بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم، وبعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله: فصل. ويستحب رفع القبر قدر شبر ويكره فوقه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أورد المصنف في هذا الفصل الذي نبدأ بقراءته اليوم الأحكام المتعلقة بالقبور بعد الدفن وبعد الانتهاء منه. وأول مسألة أوردها المصنف قوله: ويستحب رفع القبر قدر شبر ويكره فوقه. قول المصنف ويستحب بالواو مما يدل على أن هذا الكلام معطوف على ما سبقه، فإن بعض مباحث الفصل الماضي متعلقة بكيفية الدفن، والرفع قدر شبر يكون بعد الدفن مباشرة، وقد يكون كذلك بعده بفترة يسيرة. وقوله يستحب رفع القبر قدر شبر، هذا الاستحباب دليله ما فعل بقبر النبي صلى الله عليه وسلم، وقوله ويكره فوقه أي فوق الشبر، لأنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أرسل عليا وأوصاه أن لا يدع قبرا مشرفا إلا سواه أو إلا سويته، والمشرف هو المرتفع كثيرا، والتقدير بالشبر هو الذي ورد في الأثار، فحينئذ ما زاد عن الشبر بكثير، لأن التقدير بالشبر إنما هو تقريبي وليس على سبيل التحديد. نعم. وتسنيمه أفضل من تسطيحه. طيب، قوله وتسنيمه أفضل من تسطيحه، التسنيم هو جعل التراب الذي يكون فوق القبر على هيئة السنام، ومعنى ذلك كما بين معناه القطيعي هو أن يجعل وسط القبر طولا أعلى من جانبيه، وهذا هو التسنيم، وكل الحاضرين يعرف ذلك، لأنه بحمد الله عز وجل السنة ظاهرة عندنا في المقابر، فإنه تسنم القبور وتدفن على السنة. وقوله أفضل من تسطيحه، معنى التسطيح هو أن يكون القبر مسطحا لا ارتفاع في وسطه ولا علو. وقوله أفضل من تسطيحه ظاهر عبارة المصنف أنه يجوز التسطيح لكنه خلاف الأولى، وذكر بعض المحققين وهو الشيخ تقي الدين أن التسطيح مكروه لمشابهته قبور أهل البدع، فإن بعض الطوائف كما لا يخفى يسطحون قبورهم ويعتقدون ذلك هو المشروع، وذكر أن التسطيح شعار لبعض أهل البدع. إلا بدار حرب. نعم، قوله إلا بدار حرب، هذا الاستثناء معناه أنه إذا دفن مسلم في دار حرب فإنه لا يسنم قبره ولا يرفع قدر شبر، وإنما يسوى بالأرض، والعلة كما سيأتي هو إخفاؤه وعدم ظهوره. إذا تعذر نقله فالأولى تسويته بالأرض وإخفاؤه. قوله إذا تعذر نقله أي نقل الميت إما حين بعد الوفاة وقبل الدفن، أو تعذر نقله بعد دفنه، فإن من ما يجوز لأجله نبش القبر ونقل الميت أن تكون هناك مصلحة، ومنها نقله من دار كفر إلى دار إسلام، وستأتي. قال: فالأولى تسويته بالأرض وإخفاؤه لكي لا يعتدى على قبره وينبش. ويسن أن يرش عليه الماء ويوضع عليه حصن صغار يجلل به ليحفظ ترابه. قوله ويسن أن يرش عليه الماء، الرش رش الماء هو سنة ليس لأجل التخفيف عن الميت، وإنما ليثبت التراب ولا يذهب فيكون ثابتا ولا تجرفه الريح، وهذا تعليل المصنف لقوله ليحفظ ترابه، فتكون العلة لأجل ذلك، فيوضع من الماء بقدر ما يحفظ التراب، فالتعليل هنا مفيد لمعرفة مقدار ما يوضع من الماء ومقدار ما يوضع من الحصى الصغار. وهنا مسألة فيما يتعلق في التسنيم نرجع لها قليلا، أن التسنيم ذكر بعضهم أن دليل سنيته ما فعل بقبر النبي صلى الله عليه وسلم من تسنيمه، واستدل أحمد بأثر آخر وهو من الإجماع الفعلي، وهو قبور شهداء أحد، فقد ذكر أحمد أن شهداء أحد كانت قبورهم مسنمة، مما يدل على أن هذا بمثابة الإجماع الفعلي على هذا الأمر وأنه سنة، فقد ينعقد الإجماع الفعلي على السنية إضافة للوجوب. ولا بأس بتطيينه وتعليمه بحجر أو خشبة أو نحوهما. قول المصنف ولا بأس بتطيينه، تعبير بالتطيين أي جعل ماء مع تراب فيكون طينا فيطين أعلى القبر، ولكن من غير بناء، فلا يبنى جدار من طين أو لبن، وإنما يطين بماء ما يسمى عندنا الآن يليص بالطين ونحوه فهذا جائز. وأخذ دليل التطين من النهي عن التجصيص، فإن مفهوم النهي عن التجصيص يدل على جواز التطين، وعلى ذلك فإن مرادهم بالتطين التطين الذي ليس فيه بناء وليس فيه تزويق، كلا الأمرين لا البناء ولا التزويق. وقوله وتعليمه بحجر، المراد بالتعليم جعل علامة، وهذه العلامة هي التي نسميها في عرفنا بالنصائب، وواحدتها نصيبة. وهذه العلامة يجوز أن تجعلها عند رأس الميت ويجوز عند رأسه وقدمه، فكلا الأمرين جائز ولا أفضلية لأحدهما على الآخر. فقد ذكر في المستوعب أن المستحب أن تجعل عند رأسه علامة يعرف بها، فذكر نصيبة واحدة ولم يذكر الثانية، فلو جعلت واحدة أو ثنتين فكلاهما جائز. وما يفعل في بعض الأماكن من التفريق بين الرجل والأنثى أن للرجل نصيبتين وأن المرأة واحدة هذا لا أصل له، وإنما الأصل أن المقصود هو التعليم فقط. وقوله بحجر أو خشب هذا واضح مع ما سبق من الإشارة إليه، قال أو نحوهما. الذي نحو الخشب والحجر هو اللوح، فيجعل لوح فيوضع عليه، واختلف في اللوح هل يصح وضعه أم لا، وقد اختصر الخلاف مع بيان الأوجه منصور في حاشيته على الإقناع، فقد ذكر عند قول المصنف ونحوه قال كاللوح، واختلف في اللوح والأشبه أنه لا بأس باللوح بلا كتابة، فلا بأس أن يجعل لوح من أي شيء من شجر أو من غيره، لكن بشرط أن لا يكون فيه كتابة، لأنه سيأتينا ما يتعلق بالكتابة. وذلك أن أحمد نقلت عنه كراهية اللوح وعدم كراهيته، وقد حمل جمع من المحققين كصاحب المحرر النهي عن وضع اللوح على القبر بأن يكون ذلك اللوح فيه كتابة أو نقوش، وجزم بقول صاحب المحرر منصور في حاشيته. ويكره البناء عليه سواء لاصق البناء الأرض أو لا، ولو في ملكه من قبة أو غيرها، للنهي عن ذلك. نعم، هذه الجملة تحتاج إلى وقوف عندها، فإن المصنف قال ويكره البناء عليه ثم علل ذلك بالنهي عن ذلك، فهنا بين أن الكراهية لأجل النهي، وهذا يتعارض مع قواعد الإمام أحمد من جهة أن الأصل في النواهي التحريم، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عليا وغيره من الصحابة أن لا يرى شيئا مرتفعا على القبور أو بناء إلا هدمه. وبناء على ذلك لفهم هذه المسألة وتوضيحها، حيث أن الكلام فيها قد يكون مشتبها، فتارة يجزمون بالتحريم وتارة يجزمون بالتحريم الشديد، وبعضهم وتارة يجزمون بالكراهية وتارة يرون الجواز. ويفهم ذلك بأمرين أقدمهما قبل الحديث عن مراد المصنف هنا. المسألة الأولى يجب أن نفرق بين مسألتين، بين مسألة البناء على القبور وبين مسألة الدفن في المكان المبني، فرق بين المسألتين، الأولى تختلف عن الثانية. فالأولى أن يدفن المرء في ثلاث ثم يبنى على قبره، هذا الذي نهي عنه، سنتكلم عن النهي بعد قليل في المسألة الثانية. وأما الصورة الثانية وهو أن يدفن الشخص في بناء، فهذا ليس داخلا في النهي لأنه لم يبتدأ البناء، ومر معنا أن هناك فرقا بين الابتداء وبين الاستمرار والاستدامة، ومر معنا أحد فروعها في المسألة الماضية في القيام للميت، وهذه من دقيق المسائل التفريق بين المسألتين. ولذا فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يخالف أمره ولم يخالف نهيه فلم يبنى على قبره، وإنما دفن عليه الصلاة والسلام في بناء، وفرق بين المسألتين. حتى مرت معنا هذه المسألة كنت تذكرون في الصلاة على أسطح الحمامات وأسطح المواضع المعدة حشوشا لقضاء الحاجة، فهناك فرق بين ما بني ابتداء وما سيكون عليه بعد ذلك، يعني فرق بين الابتداء والاستدامة. وقد نبه لهذا الملحظ الشيخ تقي الدين في شرحه للعمدة، وبذلك تبين أن قبر النبي صلى الله عليه وسلم لا يصح الاستدلال به في قضية البناء على القبور مطلقا، وستأتينا صفة دفن النبي صلى الله عليه وسلم في كلام المصنف وكيف أنه بني في عمران. إذن هذه المسألة الأولى فانتبه لها فإنها مهمة. المسألة الثانية يجب أن نفرق بين مسألتين، فرق بين بناء القبور وبين البناء على القبور. فتحقيق مذهب الإمام أحمد وكلام المتقدمين بل نصوص أحمد يفرق بين الثنتين، بين بناء القبور وبين البناء على القبور. فالبناء على القبور يجب أن يقول أن يقال وجها واحدا بحرمته، لأن السلف كلهم على النهي على البناء على القبور، لا يجوز، لا تبنى قبة ولا غيرها، وإن كان كما سيأتي منهم من جوز بناء على القبر فهما من البناء بناء القبر. فنقول حينئذ البناء على القبور النصوص واضحة، وكثيرا ما يأتي فقهاء مذهب الإمام أحمد فيردون أقوالا قالوا لأنها تخالف نص الحديث، فيقول إن هذا القول باطل. ربما نشير لمسألة ستأتي بعد قليل نص عليها ابن مفلح أنه قول غير صحيح لمخالفته نص الحديث. إذن فالبناء على القبور لا يجوز، والذي تكلم عن كراهته هو بناء القبور. وبناء القبور مر معنا صورة حينما يكون في الشق فيجعل على طرفي القبر بناء، فيجعل لبن ونحوه، فهذا بناء في داخل القبر، هذا الذي يكره. ومثله جعل علوه ببناء من طين ونحوه، فهذا أيضا مكروه. إذن نقول إن بناء القبر مكروه على الصحيح من المذهب وليس محرما وهو كذلك، وأما البناء على القبر فإنه محرم ويجب أن لا يخلط بين المسألتين، لأن النصوص الشرعية قبل كل شيء واضحة. والأمر الثاني أن نصوص أحمد أيضا جلية وكلام متقدم أصحابه كذلك، وقد جمع الإمام المبجل الجليل الشيخ تقي الدين كتابه العظيم الجواب الباهر، فقد ذكر فيه فصلا في قضية البناء على القبور، وأشار لمباحث نفيسة في تقرير كلام أهل العلم خاصة السلف في هذا الباب. إذا نرجع لكلام المصنف، قول المصنف يكره البناء عليه، لعل الأقرب أن يقال ويكره بناء القبر أي بناؤه، فإنه يكون أدق، هذا الأولى، لكي تقسم المسألة إلى صورتين فيحمل النهي الصريح من أحمد بناء على الدليل الصريح على البناء عليه، وسيأتي بعد قليل صفة أو كلام بعض أهل العلم في البناء عليه. قال سواء لاصق البناء الأرض أو لا، يعني كان يعني ملاصقا للأرض ومتصلا بها فما سفل، أو أولى بمعنى ارتفع، فلو ارتفع البناء قليلا ما لم يجاوز شبرا فما دام على موضع القبر ولم يجاوزه فهو متعلق به فيأخذ حينئذ حكمه، فحينئذ يقولون إن هذا يكره. ووجه كراهتهم أنهم قالوا إن التطين جاء، حتى إنه روي أن بعض القبور الجليلة والشريفة نسب ذلك لقبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه طين، فيكون التطين قد يقال بأنه نوع بناء في ذلك. إذن قوله أولى أي سواء كان دون الأرض أو أعلى منها. ثم قال المصنف ولو في ملكه من قبة أو غيره، هذا يدل على الإطلاق، ولو كان في ملكه، ولو كان المبني قبة، هنا بسبب الالتباس بين بناء القبر والبناء على القبر، ولا شك أن بناء القبة هو بناء على القبر ليس بناء للقبر بل هو عليه. وسيأتي أن المذهب لما أو المتأخر ليس المذهب المتأخر لما جعلوا المسألتين واحدة فرقوا بين المسبلة وما كان في ملكه. قال ولو، هذا إشارة لخلافه، فقد ذكر صاحب المستوعب وتبعه جماعة منهم ابن تميم وشيخ شيخ المؤلف العسكري، فإن المؤلف شيخه هو الشويكي وشيخ الشويكي العسكري، فقد ذكروا أنه يجوز البناء في ملكه إذا كان في قبة ولا يجوز في الأرض المسبلة. قال للنهي عن ذلك، هذا التعليم المصنف يدلنا على أن القاعدة والأصل هو النهي والتحريم. نعم. وقال ابن القيم في إغاثة اللهفان يعجب هدم القباب التي على القبور لأنها أسست على معصية الرسول، انتهى. نعم، قوله قال ابن القيم يجب هدم القباب التي على القبور لأنها أسست على معصية الرسول، هذا هو ظواهر الأدلة التي تدل عليه، بل هي صريح الأدلة التي تدل عليه، إضافة إلى أن نصوص أحمد في عدد من الروايات جلها على ذلك، وقول متقدم أصحاب أحمد كأبي حفص وغيرهم وكلامهم كثير لمن أراد أن يتتبع ينص على ذلك. ولذلك فالأولى ما ذكرت لك التفريق بين البناء عليه وبناؤه، فإن بين المسألتين فرقا. ولعل الفقهاء سبب إيراد ذلك أن العبارة قد يأتي المتقدم فيأتي بعبارة تكون غير مستوعبة لجميع الصور، لأنه لم يتصور صورا من البدع المحدثة مثل بناء القبب فإنها لا تعرف، إلا متأخرا في القرن آخر القرن الثالث القرن الثالث الذي هو طبقة التابع التابعين. وقد أنكر أهل العلم البناء على القبور وشددوا عليه لفهمهم ذلك. فقد نقل الإمام الشافعي رحمه الله تعالى أن أمراء مكة كانوا يهدمون ما يبنى على القبور من قباب ونحوها، أي شيء يبنى على القبور فإنه يهدمونه. وأحمد كان يستأنس بعمل أهل مكة، فلا شك أن هذا منكر ولا يجوز بناؤه، والأصول تدل على ذلك. لكن ربما كان بعض المؤلفين في الكتب أتى بعبارة فهم منها المتأخر العموم، ولا شك أن كل كلام غير كلام الله عز وجل يرد عليه من الإرادات والنقص حاشا كلام الله عز وجل أو وحي أوحاه لنبي من أنبياء الله. نعم. وهو في المسبلة أشد كراها، قوله وهو أي والبناء في المسبلة أي المقبرة المسبلة أشد كراهة، لأن المسبلة من بنى عليها فسيضيق على من بجانبه، وقد يؤدي ذلك إلى ضرر بغيره، وفي هذا تعدي على حق غيره. وعنه منع البناء في وقف عام. نعم، قوله وعنه أي من أحمد منع البناء في وقف عام كالمقبرة المسبلة والأرض الموقوفة وقفا عاما، لأن هذا فيه تعد على حقوق الآخرين. والظاهر أن كلام أحمد إنما هو منع البناء مطلقا وليس في البناء العام، وإنما خرج مخرج الوصف الطردي. قال الشيخ وهو غاصب، قوله قال الشيخ يعني الشيخ تقي الدين هو غاصب، أي متى بنى شخص ما يختص به من قبر في مقبرة مسبلة فإنه يكون غاصبا لمنعه حق غيره في ذلك الموضع. وسيأتي شرح كيف المقبرة المسبلة تختلف عن المقبرة المملوكة. قال أبو حفص تحرم الحجرة بل تهدم. نعم، قول المصنف تحرم الحجرة بل تهدم، هذا هو البناء على القبر. فبين هنا أبو حفص رحمه الله تعالى في شرحه على مسائل إسحاق بن منصور كوسج، وهذا كتاب من متقدم كتب أصحاب أحمد، فإن من أوائل من ألف في شروح مسائل أحمد، فإن الشالنجي شرح كتابه الجوجزاني في كتابه شرح مسائل الشالنجي، واسمه يأتي اسم بعد قليل. ومسائل إسحاق بن منصور كوسج شرحها أبو حفص البرمكي. قوله تحرم الحجرة بل تهدم، هذا يدل على صراحة أن البناء على القبور لا يجوز، فإنه لا فرق بين الحجرة والقبة والبناء اليسير المتصل، فكل ما كان بناء على القبر فهو يحرم. ولذا نقول يفرق بين الأمرين لكي يجتمع كلام المصنف أوله مع آخره. نعم، ثم قال المصنف وهو الصواب، قوله وهو الصواب هذا هو المذهب قطعا. لماذا؟ على قواعد متأخرين، فقد نص عليه صاحب الإقناع وصوبه كذلك صاحب الغاية، فكلهم يقولون يحرم بناء حجرة على قبر بل تهدم، وليس معنى خاص بالحجرة، بل كل بناء يكون على القبور يجب هدمه. فهذا هو المذهب، ومن نسب للمتأخرين خلاف ما ذكره المصنف فإنه يكون قد استعجل في هذه النسبة. نعم. وكره أحمد الفسطاط والخيمة على القبر. نعم، ذلك فيما نقل إسحاق بن منصور أنه قال يكره أن يضرب على القبر بفسطاط يسأله، فقال أحمد إيل عمري إنه يكره. وهذا الفسطاط الفرق بينه وبين البناء أنه مؤقت، فإن الفسطاط هو الخيمة التي يكون عمودها عظيما، وقد جاء عن ابن عمر أنه رأى فسطاطا على قبر فأمر بإزالته. وتغشية قبور الأنبياء والصالحين أي سترها بغاشية ليس مشروعا في الدين، قاله الشيخ. نعم، قال الشيخ تقي الدين إن تغشية قبور الأنبياء والصالحين، وهم لا شك أفضل الآدميين، على نزاع أورد هذا النزاع القاضي عياض، هل هم أفضل الخلق محمد صلى الله عليه وسلم، هل هو أفضل الخلق أم أفضل الآدميين؟ أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، بمرني على حديث هو عن ابن عباس، إن ثبت فنقول بإطلاقه وإلا فنقول بالاجتهاد. نعم، نقول قال المصنف وتغشية قبور الأنبياء والصالحين، القبور ليس لها فضل، وإنما شرف من في القبر. عندما نقول الأشرف أي باعتبار من فيها، ليس في ذاتها ولا ترابها ولا موضعها، فإنما تشرف البقاع بتشريف الله عز وجل لها كمكة والمدينة والبيت المقدس. وأما ذات البقعة فلا شرف له، وإنما ما حواه من الأنبياء وهم أحياء في قبورهم، وقد حرم الله عز وجل على الأرض أن تأكل أجسادهم، فالمقصود عندما ينسب الشرف في القبر فالمقصود شرف من فيه لا هو ذات التراب. قال وتغشية قبور الأنبياء والصالحين، وبين معنى التغشية أي سترها بغاشية، شيء يتغشاها ويملأ جميع القبر، ليس مشروعا في الدين مطلقا. ومن نعم الله عز وجل أن الله عز وجل حفظ قبر محمد صلى الله عليه وسلم عن البدع، فلا يوجد عليه أي شيء من هذه البدع، بل إن قبره إلى الآن على هيئته التي دفن عليها صلى الله عليه وسلم كما هي، كما أن الله عز وجل حفظه من المؤذين. وقد قال ابن القيم في نونيته: فأحاطه الله بثلاثة جدران، فحفظ عن الضرر المعنوي، وحفظ كذلك عن الضرر الحسي بالإتلاف والإيذاء. ونعم، غير قبر النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت معرفة أي موضع. نعم، كان أبو هريرة رضي الله عنه يعرف قبر موسى بن عمران عليه السلام، ولكنه لم يخبر به لأنه لا يترتب عليه شيء من الدين. ولذلك لما قال أبو هريرة: حفظت وعاءين عن النبي صلى الله عليه وسلم، أما أحدهما فلو بثثته لقطع هذا الحلقم، أي من كثرة ما أقول في أحد التوجيهات، فإن الذي لم يبثه مما لا يترتب عليه شيء كالأخبار، والتي يعني لا يترتب عليها حكم، وأما الأحكام الشرعية فكلها وصلتنا نصا أو معنى، ما فرطنا في الكتاب من شيء. نعم. وقال في موضع آخر: في كسوة القبر بالثياب اتفق الأئمة على أن هذا منكر إذا فعل بقبور الأنبياء والصالحين، فكيف بغيرهم؟ نعم، وهو كما قال عليه رحمة الله أن هذا من الأمور المنكرة التي لا تجوز، والدليل على عدم جوازها إنكار السلف من الصحابة ومن بعدهم، فإن عليا بعث أبا الهيجاء على ما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم. وذكرت لكم أن الشافعي له نقول كثيرة عليه رحمة الله، وذكر أن أمراء مكة كانوا يهدمون ما يبنى على القبور، وما زال أهل العلم ينكرون هذه الأمور. وتكره الزيادة على تراب القبر من غيره إلا أن يحتاج إليه. نعم، قوله وتكره الزيادة على تراب القبر من غيره، القبر إذا حفر فإنه يخرج التراب فيرد إليه ذلك التراب ولا يزاد عليه. لما؟ لأنه قد جاء في مسند الإمام أحمد من حديث عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يجعل على القبر من التراب أكثر مما خرج منه حين حفر. وهذا يدل على أن الزيادة مكروهة، ولكن لما كان المعنى هو عدم الرفع فلا يتحقق الرفع إلا بذلك، ذكر المصنف أن هذه لأجل كراهة، ثم قال: إلا أن يحتاج إليه، أي يحتاج للزيادة من غيره، بأن يكون أطارت الريح بعض التراب أو غير ذلك، فإنه يؤخذ من غيره. ويكره المبيت عنده وتجصيصه وتزويقه وتخليقه وتقبيله والطواف به وتبخيره وكتابة الرقاع إليه ودسها في الأنقاب والاستشفاء بالتربة من الأسقام والكتابة عليه والجلوس والوطء عليه، قال بعضهم: إلا لحاجة، والاتكاء عليه ويحرم التخلي عليها أو بينها. نعم، هذه المسألة التي أوردها المصنف في بعض المكروهات المتعلقة بالقبر. وقبل أن نذكر كلام المصنف في حل وشرح كل مسألة من هذه المسائل، أود أن أعلق على قول المصنف ويكره. قوله وتكره هذه الأمور، ذكر أحد العلماء وهو الشيخ بن سيف المتوفى سنة 1268 من علماء يعني حائل وشمال المملكة، أن هذه الكراهة كراهة تحريم من باب إحسان الظن بأهل العلم. هذا هو محل الشاهد، من باب إحسان الظن بأهل العلم. لما نقول ذلك؟ نقول ذلك لأن أهل العلم أجل من أن يقولوا إن بعض هذه الصور مجرد الكراهة مع ورود النهي الصريح الذي لا صارف له عن التحريم. وقاعدتهم من أشد القواعد، خاصة أصحاب أحمد، أن النهي الذي يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم فالأصل فيه التحريم، وخاصة إذا كان ذلك النهي معللا بعلة تقصد التحريم وقد وجدت، فإن بعض هذه المحرمات أو بعض هذه الأمور أو كثير منها معلل بعلة تقتضي التحريم، وهو سد ذريعة الشرك وعدم التعظيم. لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. الأمر الثالث، أن من القرائن المعتبرة عند كثير من أصحاب الإمام أحمد ومنهم جماعة كأبي البركات وغيرهم، أن كل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أو في كتاب الله قبل ذلك وقرن بقرينة التوعد الذي بمعنى التواعد، فجاء نهي عن شيء وترتب على ذلك النهي وعيد، فإن هذا يدل على أن ذلك النهي نص في التحريم، نص في التحريم. فلا يصرف للكراهة بتأويل، بل إن صرفه للكراهة لابد أن يكون له دليل النسخ، وهذا موجود هنا في بعض الأحاديث ورد التشديد: لأن أطأ على سيف أو جمرة أحب إلي من أن أطأ على قبر، وفي غيره من الألفاظ الأخرى. إذن كلام الشيخ ابن سيف في محله عليه رحمة الله أن من باب إحسان الظن بأهل العلم أننا نقول إن مرادهم بالكراهة هنا إنما هو كراهة التحريم، ويجب على المسلم إذا جاءه شيء ثابت عن الله وعن رسوله، ثابت عن رسول الله عز وجل أو في كتاب الله عز وجل، أن يقول سمعا وطاعة لله ولرسوله. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. يأتي شخص يقول قال زيد قال عمرو، فتقول له، يقول لك ابن عباس رضي الله عنك: أقول لكم قال الله قال رسوله، وتقولون قال فلان وفلان، توشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. فما دامت الأحاديث صريحة والنهي واضح وبين والقرائن جليلة وواضحة، فلو قال كل الناس قولا ما دام معارض للنصوص الواضحة الجلية التي لم يأتي ما يدل على صرفها، فالعبرة بكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. المقصود من هذا أن أعجبني كلام الشيخ في قوله ويكره أن من باب الإحسان أنه كراهة التحريم من باب إحسان الظن بهم، إذ يربأ بمثلهم أن يظنوا ذلك مع ورود الأحاديث الصريحة. الأمر الثاني بالأمن، أو في الدرس الماضي كنت نقلت لكم عن بعض أهل العلم أنه قال إن كل كراهة فيما يتعلق في البدع فإنها كراهة تحريم، ونبهني أبو تركي الشيخ الذالي كان موجود إلى أن هذا الكلام نقله أو منقول عن الشاطبي في الاعتصام، وضاق الوقت علي أن أراجعه، لكن مناسب من باب نسبة الفضل لأهله أذكرها هنا. قول المصنف يكره المبيت عنده أي عند القبر، فلا يبات عنده ولا ينام عنده، فإن هذا منهي عنه لأن في ذلك تعظيما للقبر، وفي ذلك أيضا يعني القبر ليست محلا للمبيت، لأن المقصود منها العظة، وكثرة المبيت عندها وخاصة لغير حاجة مخالفة لذلك، فإنها تعظيم للميت ولمن دفن فيه. قال وتجصيصه، هو الحديث صريح في النهي عن التجصيص وهو الجص، وأخذ منه الفقهاء أن مفهومه يدل على وضع غيره كالبناء بالطين كالتطين فهو جائز مر معنا، وتزويقه من التجميل، وتخليقه من الخلوق وهو الطيب، وتقبيله، ولا شك أن التقبيل هنا إن أردنا الكراهة فنقول المراد التقبيل الذي لا يقصد به التعبد، فإن قصد بالتقبيل التعبد يجب أن نقول بإجماع لا يجوز، يجب أن يقال ذلك، والإجماع نقصد به الإجماع المتقدم. لا يوجد أحد قبل قبر النبي أو حجرته أو قبل قبر من قبور الصحابة في العصور الفاضلة، وهذا يدل النفي مع وجود المقتضي التقبيل الذي هو تقبيل العبادة وتقبيل التقرب لله عز وجل. لكن قد يقال إن مراد المصنف بالتقبيل أو غير من أهل العلم التقبيل الذي يكون عند الحزن، فإن بعض الناس إذا فقد عزيزا له ربما قبل يقبل ذا الجدار وذا الجدار، فقد يكون هذا يعني بعض الناس قد يقع منهم ذلك من باب هذا الشيء فنقول يكره، لكن إن اعتقد تعبدا أو تبركا يجب أن يمنع منه. قوله والطواف به، هنا قوله والطواف به يدلنا على ما ذكرت لكم قبل قليل أن مرادهم بالكراهة كراهة التحريم، ولذلك فإن مرعي في الغاية قال ويحرم الطواف بالقبر خلافا له، أي خلافا للإقناع، أي لما يوهمه ظاهر عبارة الإقناع، لأننا نقول يجب أن نقول إن قوله يكره هنا كراهة التحريم، وقد وافقه على ذلك شارحه العلامة عبد الحي وقال وقد صرح بالحرمة في غير موضع، فدل على أن المصنف أيضا يرى هذا الشيء في غير هذا الموضع. نعم. قال وتبخيره أي تطيبه بالبخور. قال وكتابة الرقاع إليه ودسها في الأنقاب، وهذه لا أنا أكاد أجزم أن الحجاوي كما يعرف من طريقته وكلامه في هذا الكتاب وغيره أنه يرى حرمة ذلك، وهذا واضح. قال والاستشفاء بالتربة من الأسقام، فهذا لا يجوز مطلقا لأن الشافي هو الله سبحانه وتعالى، أو شيء جاء النص الشرعي أو يعني الدليل الشرعي أو العلاقة السببية التجريبية مثل الأدوية المعروفة فيعالج بها، وأما ما عداها فلا. والعجيب أن الناس قد انتشر بينهم في زمن من الأزمنة وفي بعض البلدان الاستشفاء بالتربة، وقد ذكر بعض المترجمين من تلاميذ الشيخ تقي الدين أنه ذهب إلى قبره واستشفي بترابه، وهو الذي صرح بأن هذا كلام بدعة، وأوردت كلام الشيخ وقصة الشيخ الذي نقلها البزار تلميذه لكي لا يأتينا شخص ويقول فعل بفلان من الصالحين كذا وفعل كذا، ففعل الناس به لا يدل على إقراره له، فهم من أشد الناس الذين ينكرون هذه الأمور، وكلامه صريح بل أصرح من الصريح في ذلك، ومع ذلك جاء بعض الجهال المحبين له ففعلوا ذلك. ثم قال المصنف والكتابة عليه. تعبير المصنف بالكتابة عليه مع ورود النهي ظاهر كلام المذهب أن الكراهة على وجهها، فجميع الكتابة على القبر مكروهة وليست محرمة، وهذا الظاهر مشى عليه بعض أهل العلم منهم الشيخ عبد الرحمن السعدي أن الكتابة ليست محرمة، وكثير من أهل العلم يجزم بأن النهي على وجهه وأن الكتابة على القبور محرمة، إذ النهي عن الكتابة جاء مع النهي عن السابقات فنحكم بتحريم جميعها، وهذا عليه أغلب المشايخ ومنهم الشيخ عبد الله بابطين في حاشيته والشيخنا الشيخ بن باز والمشايخ كلهم. وتوسط بعض أهل العلم من المشايخ فأتى برأي وساط فقال إن كانت الكتابة مجرد الاسم فإنه يجوز، لأن كتابة الاسم موجود من عصور متقدمة وما زال في بعض الألواح التي تجعل على قبور الموتى في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم موجودة إلى الآن من القرن الثاني الهجري، القرن الثاني الزماني وليس القرن الثاني باعتبار القرون الأفضلية، ما زالت موجودة الآن ومحفوظة وفيها أسماء الموتى. فالحالة الأولى أن يكون مجرد كتابة الاسم فنقول هذه الفعل المتتابع عند السلف والذي ولد أثره جائز، وأما الكتابة التي فيها الثناء على الميت أو فيها النقوش فهي التي تكون محرمة، وهذا القول قول وسط بين القولين لكي لا يعطل النهي فنقول بمجرد الكراهة، بل يقال إنه يعني يحمل على الكراهة في وجه دون وجه، وهذا الرأي الحقيقة حسن، وهذا الذي يعني ذهب إليه الشيخ محمد بن عثيمين عليه رحمة الله، نعم، وعلى جميع أهل العلم، نعم. ثم قال والجلوس والوطء عليه. قلت لكم إن الجلوس عليه هنا عبر بالكراهة مع ورود النهي الصريح، لأن أجلس على حد على سيف أو حجر محماه ونحما قال النبي صلى الله عليه وسلم أحب إلي من أجلس، وكذلك الوطء بالقدم على القبر، فقول هنا الوطء أي بالقدم عليه أي على القبر. أريد أن أنبه على قوله والوطء عليه، الوطء عليه عبر مصنف بالوطء عليه يشمل كل وطء، سواء كان الوطء لابسا نعلا أو لابسا خفا أو كان محتفيا، ففي كل الأحوال يمنع وطء القبر، والأقرب الحرمة لظاهر الحديث أن وطء القبر محرم لا يجوز لا يجوز. نعم. قال المصنف قال بعضهم إلا لحاجة، الذي أتى الذي قال هذا القول قالها ابن تبين في مختصره، وممن جزم به الموفق في كتابه الكافي، فقد ذكروا أن الشخص له المشي على القبر ليصل إلى من يزوره لأجل هذه الحاجة، ثم نقلوا عن أحمد أنه فعل ذلك. إذن هنا فقوله إلا لحاجة لأجل ذلك، لأن الأصل أو القاعدة الكلية أن كل مكروه عند الحاجة ترتفع، وبعض المكروهات تبقى كراهتها حتى مع الحاجة. والاتكاء عليه ويحرم، نعم. قال والاتكاء أي على القبر، وقد نهى عنه السلف كابن عمر، ويحرم التخلي عليها أي على القبور أو بينها أو بينها، أي يحرم قضاء الحاجة بالبول أو بغيره كالغائط على القبور أو بينها، لأن في هذا أذية، والنبي صلى الله عليه وسلم شبه التخلي به كالتخلي بالأسواق، فهنا حرم التخلي وتساهل في الأول في العبارة، أقول تساهل في العبارة فسموها كراهة. نعم. أحسن الله عليكم. والدفن في صحراء أفضل. نعم. قوله والدفن في صحراء أفضل، المراد بالصحراء غير المبنية، فقد تكون داخل البلد ونسميها في معنى الصحراء غير مبنية، لأن قوله أفضل أي أفضل من العمران وهو المكان المعمور والبناء، إذن هنا قوله الصحراء ليس خارج البلد، وإنما المقصود بالصحراء المكان الذي لا بناء فيه، فالمقابر الموجودة عندنا الآن في المدن كلها لا بناء فيها فتأخذ حكم الصحراء، إذن قوله أفضل أي أفضل من الدفن في العمران أي داخل البيوت، سواء كانت مبنية فيدخل في داخلها كما يفعل في بعض البلدان العربية القريبة، هناك يوجد بمثابة المدافن والقرافات كمثابة البيوت المبنية يدفنون الناس فيها، وعندنا كانت موجودة قبل فترة في بلاد تهامة بالذات، لأن الأراضي قليلة جدا فيجعلونها مبنية من حجارة في الجبال فيبنون مدافن، وهي موجودة أيضا في الشمال في المدافن أنباط توجد مدافن مبنية للدفن في شمال المملكة أعني، وفي جنوبها أيضا عندنا في تهامة موجود مدافن حجرية. الآن يعني الآن أصبح من الناس بوسائل النقل يمكنهم أن ينتقلوا للمكان البعيد ويمكن أن يدفنوا في الصحراء، فالدفن في البنيان أولى منه الدفن في الصحراء. قال المصنف استثناء إلا سوى النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم دفن في عمران، فدفن تحت بناء. وأؤكد مرة أخرى فرق بين الدفن تحت بناء والبناء على القبر، الأول خلاف الأفضل إلا للنبي فهو أفضل في حقه لمصلحة سيأتي، وأما غيره وهو البناء على القبر فهو محرم، وجزم المصنف بأنه الصواب. واختار صاحبه الدفن معه تشرفا وتبركا ولم يزد عليهما. نعم، قوله ولم يزد عليهما أي أن المحل لا يزيد عن هؤلاء الثلاثة. وما نقلوا في الأخبار أن في آخر الزمان عيسى بن مريم يدفن مع النبي صلى الله عليه وسلم في قبره أو في حجرته عليه الصلاة والسلام فلا يثبت، فقد ذكر هذا الحديث الذهبي في الميزان ونسبه لابن أبي الدنيا في بعض كتبه وأعله بعدم صحته وأن فيه نكارة فلا يثبت ذلك مطلقا. طبعا دفن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموضع كان لحفظه عليه الصلاة والسلام، ومر معنا أن له خصائص كثيرة جدا متعلقة بدفنه ومتعلقة بتغسيله، مر معنا نحو من 4 أو 5. لأن الخرق يتسع والمكان ضيق. قوله لأن الخرق يتسع أي أن الخرق يتسع بدفن غيره معه، ومعنى الخرق يعني الضرر الذي يحصل بدفن غيره معه، إذ القبور متقاربة وفيها لحد، إذ القبور الثلاثة كلها فيها لحد، فحينئذ لو دفن رابع لربما يعني تهالك أحد القبور فسقط. وجاءت أخبار تدل على دفنهم كما وقع ذكره المجد وغيره. نعم، من الأخبار هذه ما جاء أن عائشة رضي الله عنها قالت رأيت كأن ثلاثة أقمار وقعت في حجرتي، فأولها لها أبو بكر رضي الله عنه قال إن صدقت رؤياك دفن في بيتك خير أهل الأرض، فمات النبي فدفن، ثم أبو بكر فدفن، ثم عمر فدفن. ويحرم إسراجها أي إسراج القبور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن من فعل ذلك. واتخاذ المسجد عليها وبينها، قوله واتخاذ المسجد عليها أي على القبور يحرم، وسيأتي أنه يتعين إزالته. وبينها أي بين القبور، مر معنا إن كنتم تذكرون أن الصلاة إلى المقبرة لا تجوز إلا إذا وجد فاصل، بأن وجد فاصل ليس من القبر يكون جدارا، وقال بعضهم جدار وطريق. جعل البناء والمسجد له ثلاثة أحوال، إما أن يبنى المسجد على القبر أو يبنى القبر على المسجد، فإن بني المسجد على القبر لزم هدم المسجد وإبقاء القبر لأن حرمته أقدم، وإن دفن الميت في داخل مسجد فإنه يلزم نبش القبر وإبقاء المسجد لأن السابق سابق وهو أولى من غيره. وأما إن جهل أيهما، لا ندري أيهما المتقدم وأيهما المتأخر، فهذه ننظر بعضهم يقدم الحظر وبعضهم يقدم الأفضلية التي لها حرمة، وذكروا أن القبر يجوز نبشه لمصلحة، فإذا جهل أيهما الأول فيجوز نبش القبر وإبقاء المسجد. إذن هي ثلاث حالات. وتتعين إزالتها. نعم، وتتعين إزالتها، تتعين إزالة المساجد التي بنيت. هذا تكلم عن لو كان القبر متقدما، وسيأتي بعد قليل بعد بضعة أسطر فيما لو كان المسجد هو المتقدم ودفن فيه ما حكمه. نعم. وفي كتاب الهدي لو وضع المسجد والقبر معا لم يجوز ولم يصح الوقف ولا الصلاة وتقدم في اجتناب النجاسة. نعم، هذه الصورة الثالثة، وإن شئت تقول الرابعة إذا اعتبرتها الجهل والشك والتردد صورة، وهو إذا وضع معا أي المسجد والقبر، قال المصنف لم يجوز فعل ذلك ولم يصح الوقف ولا الصلاة، لأن وجودهما في وقت واحد لا يجعل أحدهما أولى بالمحل من الثاني. ويكره المشي بالنعل فيها. نعم، قوله ويكره المشي بالنعل فيها، فيها الضمير يعود في المقبرة بين القبور، لأنه مر معنا أن القبر لا يجوز وطؤه لا بنعل ولا بغيره، وأما في المقبرة فإنه يكره المشي بالنعل، وأما بغير النعل كالخف مثل الشراب فإنه لا يكره. حتى تمشك بضم التاء والميم وسكون الشين لأنه نوع منها لا بخف. نعم، قوله حتى التمشك هذا لباس يلبسه أهل بغداد كما ذكر ذلك بن نصر التستري وهو بغدادي الأصل، ذكر ابن قندس أنه سمعها هكذا من بعضهم، ربما سمعها من ابن نصر الله أو من غيره، قال ولم أجدها في كتب المعاجم كالجوهري والقاموس وغيره. وهذه الكلمة وهو التمشك كما ضبطها المصنف وغيره تبعا لابن نصر الله ولابن قندس، ذكر أحمد تيمور في كتابه معجم الألفاظ العامية هذه الكلمة بالنون النمشك بدون التاء، ونقل فيها أبيات شعرية متعلقة بها. وعلى العموم هذه ألفاظ عامية ليست في أصول العربية، هو نوع من اللباس الذي يجعل على الرجل فيكون مرتفعا كما ذكر ذلك ابن قندس في حاشيته فتراجع. قوله لا بخف أي أن الخف يجوز المشي فيه بين القبور، ومثله الشراب، لأن هذا يختلف عن ذاك. ويسن خلع النعل إذا دخلها إلا خوف نجاسة أو شوك ونحوه. نعم، قوله ويسن خلع النعل إذا دخلها أي المقبرة، يا صاحب السبتية اخلع سبتيتيك. قال إلا لخوف نجاسة في الأرض أو شوك فيها يؤذي ونحوها كالحرارة والحصى ونحو ذلك. ومن سبق إلى مسبلة قدم ويقرع إن جاء معا. قوله ومن سبق إلى مسبلة يعني إذا جاء إلى مقبرة مسبلة موقوفة ليست ملكا لأحدهما أو وهبت لأحدهما وإنما مسبلة لعموم المسلمين، فإنه يقدم على غيره فيما لو كان ليس فيها إلا قبر واحد فيقدم عند التزاحم وتضايق المحل، فيقدم باعتبار السبق لأنهم مشتركون، والناس إذا اشتركوا قدم الأسبق من لمن سبق، ومثله هنا. قال ويقرع إن جاء معا، يقرع بين الميتين إذا جاء معا. وقال بعض المتأخرين يحتمل أن يقدم من سيتغير إذا لم يدفن ويسرع تلفه، فإنه أولى من الثاني الذي يمكن أن ينتظر بأن كان يعني غير متغير بالوفاة. ولا بأس بتحويل الميت ونقله إلى مكان آخر بعيدا بعيد لغرض صحيح كبقعة شريفة ومجاورة صالح مع أمن التغير. طيب نقف هنا. قوله ولا بأس أي أنه يجوز وليس مندوبا ولا فاضلا ولا مكروها وإنما يجوز. قال بتحويل الميت ونقله إلى مكان آخر، قوله بتحويل الميت أي قبل دفنه، مثل أن شخص يموت في الرياض فيدفن في المدينة أو يدفن في مكة، ومن باب المعلومية الآن لا يدفن أحد من خارج ممن يموت في خارج مكة والمدينة إلا بإذن من أمارة مكة أو المدينة، بس من باب المعلومية ليس أحد يدفن مباشرة، بل لا بد أن يأخذ إذنا للدخول لمكة والمدينة. أما من مات في مكة والمدينة فيدفن فيها، إذ لو فتح الباب لا كل الناس ربما فعلوا ذلك. قال ولا بأس بتحويل الميت ونقله، نقله أي نقله من مكان إلى مكان، نحن نتكلم قبل دفنه ونبشه، إلى مكان آخر بعيد. قوله بعيد لأن من أهل العلم من يرى أنه ينقل المكان القريب كما قال أصحاب أبي حنيفة إلى ميل أو ميلين، ولم يزيد على ذلك. قال لغرض صحيح، إذن يجوز إذا كان لغرض صحيح، سيذكره بعد قريب. مفهوم هذه الجملة أنه إذا لم يكن هناك غرض صحيح فإنه في هذه الحالة يكون خلاف الأولى، وهذا الذي أفتى به الشيخ بن باز، أن من أوصى أن يدفن في بلدة أخرى غير بلدته كأن يكون من قرية ما ثم أراد أن يدفن في تلك القرية، فهل يلزم الوفاء بوصيته أم لا حيث لا يوجد معنى صحيح وغرض صحيح؟ يجوز لكنه خلاف الأولى، فالأولى أن يدفن حيث مات لسببين. السبب الأول الإسراع في تجهيز الجنازة فإنها سنة وهو أفضل، والأمر الثاني أن الأنبياء يدفنون حيث ماتوا من حيث البقعة الضيقة، أخذ منه بعض الشراح من باب الدلالة العامة أن الأفضل أن يدفن الشخص حيث مات في بقعته الواسعة في المقابر، ليس في البقعة التي مات فيها وإنما في المقابر الموجودة في بلدته، وهذا وجيه الاستدلال وإن كان ليس نصا في المسألة لدلالة التخصيص هناك. قال المصنف كبقعة شريفة لأن بعض الصحابة رضوان الله عليهم أوصوا بأن يدفنوا هناك، مثل سعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد أوصوا بأن يدفنوا في البقيع في مكة والمدينة لهما فضل، وقد روي مكة لم يرد فيها فضل بخصوصها، نعم روي بعض الأحاديث في فضل البقيع، وقيل إن هذا الفضل إنما هو خاص لمن دفن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضهم يقول لا العبرة بعموم اللفظ. وعلى العموم المذهب يرى أن البقعة الشريفة وهي مكة والمدينة وبيت المقدس، وإذا ورد نص بتفضيل بقعة معينة إذا ورد نص فإنه يكون كذلك. ثم قال ومجاورة صالح، وقد جاء عن عبد الله بن أحمد أنه يعني نص على هذه المسألة وأوصى أن يدفن في مجاورة صالح. قال المصنف مع أمن التغير، مع أمن التغير. طبعا سيأتي في مجاورة الصالح أن المقبرة التي فيها الصالحون قالوا يدفنوا فيها، فإن هناك مقابر مشهورة للصالحين والأتقياء مثلا، يعني وجد في بعض البلدان، فقد تكون كذلك. قوله مع أمن التغير أي مع أمن تغير الميت إذا نقل إلى بلدة أخرى. وبناء على ذلك فنقول إن عبارة المصنف مع أمن التغير أنه إذا لم يؤمن تغيره جاز، أنه إن أمن تغيره جاز، وإن لم يؤمن التغير لا يجوز، هذا المفهوم. لكن فهم مرعي فهما آخر غير الفهم هذا، فقال إنه يتجه، وهذا فهم منه، أنه له ثلاث حالات. وقبل أن أذكر الحالات، أن قول المصنف مع أمن التغير أي في زمن التغير، فحينئذ تكون ثلاث حالات: يجوز النقل قبل التغير، وفي زمن التغير لا يجوز النقل، وبعد التغير يجوز النقل. فلو أخر دفنه فتغير يقول يجوز لأنه تغير وانتهى، هذا فهم مرعي. وعلى العموم هذا اتجاه منه، والأمر يعني محتمل. نعم. إلا الشهيد حتى لو نقل رد إليه. قوله إلا الشهيد حتى لو نقل أي من الموضع الذي مات وصرع فيه، فإن السنة أن يدفن فيه. فإذا كان قد دفن في الموضع الذي صرع فيه فإنه إذا نقل منه رد إليه. قوله رد إليه ليس على سبيل الوجوب، وإنما على سبيل الندب، صرح به عثمان. ويجوز نبشه لغرض صحيح. قوله ويجوز أي على سبيل الإباحة المطلقة، نبشه أي نبش القبر بعد دفنه لغرض صحيح ليس مطلقا. الأصل عدم جواز النبش لعدم وجود الغرض الصحيح. والأغراض الصحيحة سيعدد المصنف بعضها، وسيأتي إشارة لبعضها الآخر في كلام المصنف بعد ذلك، فهو لم يأتي بكل الأغراض في موضع واحد، مثل لبعض الأغراض الصحيحة فقال: كتحسين كفنه. قوله كتحسين كفنه، الكاف كاف التشبيه، يدل على أن هناك صور أخرى وهي أغراض صحيحة. تحسين كفنه، ما معنى تحسين كفنه؟ بمعنى أنه كفن في ملابس لا تستر جسده. ليس معنى تحسين الكفن أنه يغير لكفن أغلى وأنفس، فقد مر معنا أنه ليس معتبر الغلاء والنفاسة. وقد جاء أن بعض الصحابة دفن زوجه ثم نبشه فكفنها كفنا استر جميع جسدها بعد ذلك. من الصور أيضا، تفضل. طبعا أيضا وتحسين الكفن فيها لها صورة أخرى أيضا لم يذكرها المصنف لكن سبقت، وهو فيما لو كفن في حرير، فإن في المذهب وجهان: هل ينبش لنزع الحرير لأن الحرير محرم فمن باب التحسين إزالة المحرم عنه، أم لا ينبش؟ وجهان. تقدم معنا وقد ذكر القاضي علاء الدين المرداوي أن الأولى أن لا ينبش. نعم. ومن الأمثلة: وبقعة خير من بقعته كإفراده عمن دفن معه وتقدم. نعم. قوله وبقعة خير من بقعته أي يجوز نبشه لدفنه في بقعة خير من بقعته. ومن أمثلة ذلك قال: كإفراده عمن دفن معه. الأصل أنه لا يجوز أن يدفن اثنان معا في قبر واحد إلا لحاجة، فإن وجد ثم ارتفعت تلك الحاجة فإنه يجوز نبش القبر وإفراد كل واحد منهم في قبر مستقل. أيضا من الحاجات التي أوردها العلماء وسبقت معنا أيضا في من تعذر تغسيله ودفن، فإنه يجوز ذلك، ويجوز نبشه ثم إعادة تغسيله بعد ذلك، وسيأتي أيضا إشارة لها في كلام المصنف. نعم. ويستحب جمع الأقارب في البقاع الشريفة. طيب. هنا هذه الجملة الحقيقة فيها اختصار أوقع إلى فهم غير دقيق. الحقيقة أنها جملتان وليس جملة واحدة، وأصل هذه الجملة مأخوذة من ابن تيمين في مختصره. قول المصنف ويستحب جمع الأقارب، انتهت الجملة الأولى. أي يستحب أن يدفن الأقارب سواء ماتوا في وقت واحد أو في أوقات مختلفة، أن يكونوا في مقبرة واحدة وأن يكونوا متقاربين، لأن من يزور الأقارب يزور الجميع ولا يشق عليه أن يزور الجميع. وسيأتينا إن شاء الله فائدة الزيارة أنه الدعاء لهم، فإذا رأى القبور ذكر فلانا فسماه ودعا له، وفلانا سماه ودعا له، وهكذا. فهذه فيها مصلحة للموتى بأن يدعى لهم إذا عرفت قبورهم وكانت متجاورة، بخلاف إذا جهلت أو تفرقت. قوله في البقاع الشريف هذه مسألة أخرى، وهي معطوفة على قوله ويستحب، أي ويستحب في البقاع الشريفة، أي يستحب الدفن في البقاع الشريفة إذا كانت البقعة شريفة فيستحب الدفن فيها. ومر معنا أن الفقهاء في المذهب يرون أن من البقاع الشريفة مكة والمدينة، وذكرت لكم أنه لا يثبت حديث مكة في فضل الدفن فيها، وأما المدينة فروي في البقيع حديث، والأهل العلم توجيهان، وأعلم فضل الله واسع، والله عز وجل يؤتي يعني العباد من الأجور ما لا يحصى، ولا شك أنه دفن في مكة والمدينة من الفضلاء ما لا يحصى، فإن مقبرة الحجون يصح بها الضم والفتح، والفتح أفصح، مقبرة الحجون المعروفة الآن دفن فيها من الصحابة جم كبير جمعهم الزبيدي في كتاب كامل، يعني هو مخطوط لكن سمعت أنه طبع، جمع من دفن في مقبرة الحجون من الصحابة، وكذلك البقيع دفن فيها جم كبير من الصحابة، فمثل الدفن بقرب هؤلاء الصالحين الأبرار وهم لا شك في صلاحهم، بل هم أفضل هذه الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، لا شك أن هذه لها ميزة ولا شك. طبعا قوله في البقاع الشريفة قد تكون قريبة وقد تكون بعيدة، فهم بعضهم مثل الشيخ عبد الحي أن إطلاقهم يدل على ولو كانت بعيدة، ولو أوصى الشخص مكان بعيد ما لم يكن فيه مثلة، انتبه لكلمة المثلة. لماذا نقول مثلة؟ لأن الآن مع طول المدة قد يكون في تحنيط الميت إذا نقل من بلد إلى بلد، فيكون فيها مثلة بإزالة بعض أجزاء جسده عند التحنيط، وربما يعني حقن بعض الأشياء في جسده، فهذه تكون مثلة في التحنيط الانتقال من بلد إلى بلد، فبعض الناس يلزم إلا أن يدفن الميت في بلد معينة، هذا يضطرهم إلى أن يقوموا بتحنيطه. إلا الفكرة الجديدة التي جاءت وهي نقل تثليجه في درجة حرارة أقل من 40 تحت الصفر أو أكثر ربما، لكنها مكلفة ما كل أحد يستطيعها. نعم. وما كثر فيه الصالحون، لا شك أن أصلح الصالحين هم الصحابة ما عدام علمهم عند الله عز وجل، كم من امرئ أظهر شيئا والله عز وجل أعلم ببواطنه، لكن عموما الناس شهداء في الأرض، ولا شك أن أعظم المقابر مقابر الصحابة رضوان الله عليهم. ويحرم قطع شيء من أطراف الميت، قوله ويحرم قطع شيء من أطراف الميت أي بعد وفاته، ومثله كسره أو إحراقه ولو كان قد أوصى به. هذه الجملة اهتم بها المعاصرون اهتماما كبيرا، لأن كثيرا منهم فهم منها أن مذهب الإمام أحمد في ظاهره عدم جواز أخذ أعضاء الميت وإن كان قد تبرع هو وأوصى بها وأذن الورثة بعد ذلك، فهموا هذا الشيء وأنه لا يصح التبرع بالأعضاء بعد الوفاة، وهذا مقبول في ظاهر كلامهم، ولكن لو نظرنا للتعليل قد يقال إن هذا يحتاج لتأمل، فإن تعليلهم أن قطع شيء من الأطراف هو مثلة لغير فائدة، وأما زراعة الأعضاء قد تكون فيها فائدة إذا نجحت، لأن قد يأخذ العضو ثم يتلف إذا لم يزرع مباشرة، ولذلك إن مسألة أخذ أعضاء الميت محتملة الجواز وعدمه، وكلام أهل العلم المعاصرين فيه كبير جدا، ولكن الجزم بأن هذا مذهب الإمام أحمد وهو المنع من زراعة الأعضاء يحتاج إلى نظر، فلا نكتفي بالنظر لظواهر ألفاظهم بالمنع من قطع شيء من أطراف الميت، بل لا بد أن ننظر أيضا لتعليلهم، ولذلك دائما إذا أردت أن تخرج وتبني على قول فلا تنظر للشبه في القول، فإنه تخريج فرع على فرع، بل انظر حتى لتعليلهم ليكون تخريجا على أصلهم في المسألة. نعم. وإتلاف ذاته، ذاته أي موته. نعم. وإحراقه ولو أوصى به، ولو أوصى به. نعم. يوجد بعض الناس في بعض البلدان لاعتقاد معين عندهم إذا مات الميت منهم كسروا يده وعضبوها، ويظنون أن هذا الفعل لهم اعتقاد بدعي يعرفونه، ويوجد في بعض البلدان نسأل الله عز وجل الجميع الهداية. ولا ضمان فيه، ولا ضمان في إتلاف الميت حينئذ، لأنه يعني ليس حيا لكي تكون له دية. ولوليه أن يحامي عنه، يحامي عنه من أراد إتلافه. وإن آل ذلك إلى إتلاف الطالب، الطالب أي الطالب للإتلاف، فلا ضمان، فلا ضمان على الولي، لأن ذلك الطالب يكون كالمعتدي عليه، كالمعتدي عليه. وإن أمكن غسله فدفن قبله لازم نبشه وتغسيله وتقدم. نعم. قول المصنف وإن أمكن غسله أي أن الميت إذا أمكن تغسيله فدفن قبله أي قبل تغسيله لازم نبش قبره وتغسيله، وبعد تغسيله يكفن ويصلى عليه. عندنا في هذه الجملة حكمان يتعلقان بها، الحكم الأول أن عبارة إن أمكن غسله فدفن قبله لازم، أما إذا لم يمكن تغسيله فدفن قبل التغسيل فلا نقول إنه يلزم، وإنما نقول يجوز نبشه، يجوز نبشه فقط. وقال مرعي وتبع لصاحب الإنصاف أن الأولى أن لا ينبش، وإنما يصلى هذه الصلاة. نعم. هذه الصلاة. إذن عرفنا الآن في التغسيل أنه إذا إذا لم يمكن غسله فإنه يجوز نبشه ولا يلزم. المسألة الثانية عندنا فيما يلحق بالتغسيل أن من أمكن تكفينه ولم يكفن أو أمكن الصلاة عليه ولم يصلى عليه ودفن في الحالتين فإنه يجب كذلك نبشه وتكفينه ثم الصلاة عليه كذلك. وهنا قال صاحب الإنصاف أنه في الصلاة خاصة لا يلزم والأولى أن يصلى عليه وأن لا ينبش في الصلاة خاصة من لم يصلى عليه قد أمكن الصلاة عليه. نعم. وهذا القول الذي يعني ذهب إليه في الإنصاف استظهره جزما في التنقيح ومن تبعه. نعم. ويحرم دفن اثنين فأكثر في قبر واحد. نعم. دفن اثنين في قبر واحد إما الدفن معا أو عليه ثلثان معا بجانب بعضهما أو عليه أي فوقه، وسواء كان الدفن في وقت واحد أو في وقت بعد وقت متتابع يعني اليوم وغدا يدفن الثاني معه أو عليه، كلاهما يحرم ولا يجوز إلا لضرورة أو حاجة، حاجة ككثرة الموتى وقلة الأراضي أو كثرة أو نعم أو أو أو عدم وجود من يقوم بالحفر وبالدفن وهكذا. إن شاء سوى بين رؤوسهم. نعم. هذه صفة دفن الجماعة في وقت واحد يسوي بين رؤوسهم، وإن شاء حفر قبرا طويلا وجعل رأس كل واحد عند رجلي الآخر أو وسطه كالدرج. أصبح ثلاث صور. نعم. ويجعل رأس المفضول عند رجلي الفاضل ويسن حجزه ندبا أن يجعل الأعلى هو هو الأعلى. نعم. ويسن حجزه بينهما بتراب والتقديم إلى القبلة إضافة للكفن يجعل بينهما تراب. نعم. والتقديم إلى القبلة كالتقديم إلى الإمام في الصلاة فيسن وتقدم في صلاة الجماعة. طيب شوف أنا سأشرح الجملة وفي آخرها إشكال عندي سأولده لكم. يقول المصنف والتقديم إلى القبلة يعني لو أنه دفن في قبر جماعة وكان هؤلاء الجماعة دفنوا في وقت واحد، يقول المصنف يقدم إلى القبلة كالتقديم إلى الإمام في الصلاة، كالتقديم للإمام في الصلاة أي في الصلاة عليه، وقد سبق وقد صرح بقوله في الصلاة عليه ابن مفلح وغيرهم، بل قبل ابن مفلح جماعة كابن تميم وهو من أواخر ما كتب في مختصره كتاب الجنائز وأول الزكاة ثم وقف، فكلهم يقولون يرتبون بترتيب الصلاة عليهم الذي سبق معنا في كتاب الجنائز في الصلاة على الموتى. قال المصنف فيسن أي فيسن تقديم ما يقدم في ترتيب الجنائز تماما، ثم قال وتقدم في صلاة الجماعة. قوله وتقدم في صلاة الجماعة هذه الجملة محل إشكال، نقلها المصنف بالنص من حاشية المرداوي على التنقيح، والأولى أن نقول إنه تقدم في صلاة الجنازة لأن المقصود ليس فضل تقدم الأولى بالإمامة، وإنما المقصود بها الأولى في التقديم إلى الإمام أيهم يكون أقرب إلى الإمام في صلاة الجنازة. نعم. ولا ينبش قبر ميت باق لميت آخر. طيب يقول المصنف ولا ينبش، هذا النهي نهي تحريم صرح به جماعة كمنصور وغيره، قال قبر ميت باق لميت آخر. قول المصنف قبر ميت لم يقل مسلم، أخذ منها بعض أهل العلم كمرعي أن هذا يشمل اثنين المسلم والذمي كلاهما، وذلك قال قبر مسلم ويتجه وذمي لأن قبر الذمي محترم، وما في معنى الذمي كالمعاهد يكون قبره محترم فلا ينبش بل يبقى لميت آخر، فلا ينبش عفوا فلا ينبش لأجل أن يدفن ميت آخر مكانه، إلا في حالة واحدة إذا اندرس القبر فإنه يجوز الدفن، وسأذكر كلام المصنف ثم نفصل المقابر من حيث الاندراس، فإن المقابر ثلاث وإن شئتم ذكرناها الآن، المقابر ثلاث: مقبرة مملوكة للميت، ومقبرة مسبلة، وأرض ليست ملكا لأحد موات. الحالة الأولى إذا كانت ملكا للميت هو اشترى هذا القبر فإنه ملكه وحبسه له نفسه هو، فحينئذ حتى لو اندرس لا يدفن فيه غيره إلا أن يكون الميت اشترط ذلك، لأن هذا هو الأصل، لأنه هو قال هذا القبر لي يبقى لي فيكون كذلك، مثل ما فعل عثمان رضي الله عنه فإنه قد اشترى قبره هو بنفسه رضي الله عنه فبقي، وسيأتي شراء القبر هو وسع به البقيع. الحالة الثانية إذا كانت مقبرة مسبلة كأغلب المقابر المسلمين هي مسبلة، فالمقبرة المسبلة إذا اندرس القبر فإنه يجوز أن يدفن فيه غيره لأنها موقوفة للدفن، وسيأتي كيف يعرف اندراس القبر. الحالة الثالثة أن يدفن الشخص في أرض غير مسبلة، وهذا كثير جدا، لا نعرف أن هذه البقعة موقوفة كمقبرة. قديما الشخص إذا مات الميت في الطريق دفنوه في أي طرف الطرق، فيأتي الناس الآن مع التوسع فيجدون قبرا، نقول ما دام قبرا واحدا فليست مقبرة، أهيد الناس قديما فهي مقبرة عامة، فحينئذ إذا اندرس القبر جاز الانتفاع بذلك بتلك الأرض في كل شيء، بالزرع والحرف والبناء وغيره. إذن عندنا الثلاث، فرق بين المملوك والموقوف وبين الدفن في الأرض العامة، هذا الثلاث موجودة في كلام المصنف. بدأ المصنف في قوله ولا ينبش قبر ميت لميت آخر، عرفنا هذه القاعدة الكلية فيها، ثم بدأ يفصل متى ينبش فقال ومتى علم ومرادهم ظن أنه بلي وصار رميما جاز نبشه ودفن غيره ودفن غيره فيه. قوله ومتى علم، هنا علم لما ظن بعض الناس أنها اليقين، قال مرادهم ظن، وهذا كلام ابن مفلح وغيره، أنه بلي، متى ظن العاملون على المقبرة أن ذلك الميت المدفون أنه قد بلي، وسيأتي يعني معنى بلي في قوله وصار رميما أنه بلي تماما، فإنه حينئذ يجوز نبش القبر أي حفره ثم دفن غيره فيه، يدفن غيره فيه، وهذا كثير جدا. فمقابر مكة زادها الله تشريفا وتعظيما والمدينة كثير منها على هذه الهيئة، ينبش القبر بعد سنتين بعد ثلاث ربما بعد مدد يعرفها الذين يقومون على المقبرة، فإن وجدوا أثر للعظام فإنها تبقى ويعاد إغلاقه مرة أخرى، وإن لم يبق شيء فإنهم يدفنون فيه شخصا آخر بعد ذلك. كيف ينظر له؟ قال المصنف طبعا ودفن غيره فيه أن يدفن عليه، يدفن غيره في ذلك القبر، أو نقول يدفن عليه، لا يلزم أن تصل إلى المحل القديم الذي هو باطن الأرض وإنما تدفنه فوقه. عندي هنا مسألتان، المسألة الأولى قول المصنف متى ظن، قال متى علم ومرادهم ظن، الظن هنا إنما هو لجواز النبش وليس لجواز الدفن، لأن النبش إنما يجوز إذا ظن أن الميت صار رميما، وأما الدفن فلا بد من القطع بذلك، لأنهم بعد نبش القبر سينظرون الميت هل صار رميما أم لا. إذن هذا تحقيق لطيف من الشيخ عثمان في التفريق بين النبش وبين الدفن، قال النبش هو الذي يشترط يكفي فيه غلبة الظن، وأما الدفن عليه أي على الميت أو فيه فلا بد من مطابقة الواقع، وإلا فلا يجوز حينئذ الدفن، وهذا كلامه وجيه. وذكرت لكم عمل مثلا في المدينة مكة والمدينة على هذا الشيء، قد ينبش ظنا ويرجع فيه لأهل الخبرة. الأمر الثاني قول المصنف وصار رميما، قوله صار رميما هذه أي التي يجوز فيها الدفن. تعبير المصنف بالرميم، هذا الرميم أصلها الرمة التي هي العظام البالية، وليس مراد المصنف إذا صار عظاما بالية، لا، لأن العظام البالية تبقى لأنها باقي للميت، فليس هذا مرادهم. ولذلك فإن عبارة صاحب المنتهى وغيره وصار ترابا أجود، بل هي أصح، وإن كان الرميم قد يصدق على الرميم الذي يكون محروقا وغيره، لكن لأنه كان مشتركا فعبارة ذلك أدق. ومن نظر إلى القبور وقد نبشت قد يبقى جسد الإنسان على هيئته، وهذا يعني رأيته قريبا قبل أشهر، حفر قبر فوجد العظام على هيئتها، لكن إذا لمست العظام تفتت كالتراب تماما كالتراب، هذا صار رميم، صار ترابا كما عبر صاحب المنتهى. فحينئذ نقول يجوز أن يدفن غيره مكانه، وإن كان في مكان عام، هذا القبر كان في طريق يعني وسع في أحد الأماكن، فنقول إذن لا حرمة لهذا القبر، وإنما يؤخذ باقي هذا التراب احتراما إن كان بقي شيء فيجعل في مقبرة أخرى. إذن هاتان المسألتان، ما معنى قوله رميم والعلم والظن متى يشترطان؟ نعم. وإن شك في ذلك رجع إلى قول أهل الخبرة، إن شك في ذلك أي شك في كونه رميما لأجل أن ينبش، لا ينبش إلا وهو ظان أن الميت صار ترابا أو رميما، إذا شك يرجع لأهل الخبرة، وأهل الخبرة هم دفانوا أو القائمون على القبور، وفي الغالب أن لهم خبرة يعرفون مقدرون أوقاتا معينة، بل يعني بسؤالهم يقول إن المنطقة الشمالية مثلا من القبر المقبرة يختلف عن المنطقة الجنوبية، كما في البقيع يعني سؤال بعض العاملين يكون هذه تفنى فيها الأجساد أكثر من تلك، ربما فيها نوع من الآكلات البكتيريا وغيرها التي تأكل الأجساد بسرعة، لا أعلم، أو فطريات لا أدري، أشياء علمها عند ربي جل وعلا. نعم. فإن حفر فوجد فيها عظاما دفنها وحفر في مكان آخر، هذا الذي قلناه قبل قليل. إذن الظن متعلق بالنبش، وأما الدفن فلا بد من العلم، وهذا معنى قوله فإن حفر فوجد فيها عظاما دفنها، أي دفن تلك العظام مكانها وأعاد عليها التراب مرة أخرى، وليس له أن يدفن أي أن يدفن معها أو عليها ميتا آخر، لأنه لا يجوز جمع اثنين في قبر واحد. نعم، في رواية المذهب أنه يكره، لكن مشهور المذهب أنه يحرم. نعم. وحفر في مكان آخر ودفن الميت فيه. نعم. وإذا صار رميما جازت الزراعة وحرثه وغير ذلك، وإلا فلا، والمراد إذا لم يخالف شرط واقفه لتعيينه الجهة. نعم، قال المصنف وإذا صار رميما، أي إذا صار الميت رميما، وعرفنا أن مراد المصنف الرميم الذي يكون كالتراب. جازت الزراعة لتلك الأرض وحرثه، أي حرث الأرض التي دفن فيها ذلك الشخص، وغير ذلك كالبناء، يجوز أن تبني ناطحة سحاب في ذلك الموضع، وإلا فلا، ما دام الأرض الرميم باقيا فلا يجوز. قوله وإلا فلا يشمل الصور الثلاث، يشمل فيما لو كان ملكا للميت وهو الذي خصها بهذا الوقف له وحده، ويشمل الأرض المسبلة، ويشمل كذلك فيما لو كانت الأرض ليست ملكا لأحد وإنما هي موات، بينما طبعا هناك صور رابعة فيما لو كانت ملكا لغيره أيضا مثلها الموات. بينما قول المصنف جازة الزراعة والحرف إنما هي خاصة بما لم تكن مسبلة أو أوقفها الميت لنفسه، وذلك قال والمراد، وهذا كلام ابن مفلح، ما لم يخالف شرط واقفه، فإن كان واقفه قال لي وحدي فيبقى هذا القبر له وحده ولا يدفن مكانه أحد، وإن قال الواقف للمقبرة هذه مسبلة فيجوز حفر القبور ودفن آخرين مكانه. إذن أرض مسبلة يجلس فيها مدة، طبعا كان المدة عادة كتب في كتب الفقه كثير من المدة، بعضهم يقول 30 سنة تندرس القبور، وبعضهم يقول 20 سنة، وبعضهم يقول 10، وكل ما كتب في كتب الفقه غير دقيق، بل يختلف البلدان باعتبار حرها وبردها، فالبلاد الحارة تتلف أكثر، والجبلية غير الرملية، الجبلية دائما تتلف فيها الأجساد أسرع هكذا يقول، وبعض التربة يكون فيها كما قلت لك بعض الأشياء التي تكون آكلة لأجساد الآدمين أكثر من غيرها، وذلك يرجع فيها لأهل الخبرة بتلك الأرض. ويجوز نبش قبور المشركين ليتخذ مكانها مسجد أو لمال فيها كقبر أبي رغال. نعم، قوله يجوز نبش قبور المشركين، تعبير المصنف بالمشركين فيه إشكال، ولو أن المصنف قيده فقال بالحربيين لكان أدق كما فعل مرعي، وكلام مرعي وقبل صاحب المنتهى أجود، فإنه خاص بالحربي لأنه لا حرمة له، وأما الذمي ومن في حكمه فإن له حرمة. مفهوم هذه الجملة أن قبور المسلمين لا يجوز نبشها إلا للضرورة كما مر معنا بعض صورها وسيأتي بعض صورها. قال ويجوز نبش قبور المشركين ليتخذ مكانها مسجدا، هذا صورة واحدة، أو لمال فيها كقبر أبي رغال، فإن أبا رغال كان هو الذي دل أبرهة ومن معه إلى مكة ومات، فمر النبي صلى الله عليه وسلم بقبره وكان الناس يرمون قبره ويرجمونه، فذكر لأصحابه أن معه أنهم نبشوا قبره وجدوا معه غصنا من ذهب فنبشوه فوجدوه كذلك، فجاز نبش قبر أبي رغال لأجل هذه المصلحة. وأما بناء المسجد مثل ما نبش النبي صلى الله عليه وسلم قبور مشركين بني مسجده عليه الصلاة والسلام مكانها. بعض أهل العلم صاحب المنتهى عممها فقال يجوز نبش قبور المشركين لمصلحة، هذه عبارة المنتهى، ولكن المصنف قصرها على صورتين، ولعل مراده العموم وهي المصلحة التي ذكرها صاحب المنتهى. ولو وصى بدفنه في ملكه دفن مع المسلمين لأنه يضر الورثة، ولا بأس بشرائه موضع قبره ويوصي بدفنه فيه. طيب، هذه المسألة قد يكون أولها معارض لآخرها عند بعض الفقهاء. قال ولو وصى بدفنه في ملكه، وصى هو أن يدفن في ملكه، قال أوصي أن أدفن في ملكي، قال المصنف دفن مع المسلمين فتخالف وصيته ويدفن مع الناس في الأماكن يدفنون فيها في أراضي مسبلة ونحوها، هذه نص عليها أحمد. قال المصنف لأنه يضر الورثة فيفسد عليهم ماله، ثم قال بعده وهو نص أحمد ولا بأس بشراء موضع قبره، طيب في ملكه، فكأن بعض أهل العلم قال إنها بينها تعارض، كيف الأول في ملكه منع من الدفن فيها ولا يفعل بوصيته، والثانية اشترى بها. لهم توجيهات أمرها بسرعة. أول هذه التوجيهات ما ذكره أبو البركات، فإنه ذكر أن الحالة التي لا يعمل بوصيته فيما إذا كانت أكثر من الثلث قيمتها، فحينئذ لا يعمل بها لأن فيها ضررا على الورثة، وأما إذا كانت دون الثلث فهي وصية. قال ابن مفلح: وما قاله متجه وبعده بعضهم، يعني قال إنه بعيد. هذا الأمر الأول. التوجيه الثاني توجيه منصور، فقد ذكر منصور أن الأولى التي لا يعمل في وصيته فيما لو أوصى أن يدفن في عمران، ونحن قلنا إنه خلاف الأولى، فالأولى أن يدفن في صحراء مع المسلمين، بخلاف ما لو اشترى مكانا ليس في عمران، فإنه يجوز ذلك. هذا التوجيه الثاني. التوجيه الثالث ذكرها عبد الحي أو فقال إن الشخص لا تنفذ وصيته إذا كانت هناك أرض مسبلة، وأما إذا لم توجد أرض مسبلة ففي هذه الحال له أن يشتري ولا بأس. والتوجيه الرابع قال عثمان إن شراء قبره يكون مباحا إذا اشتراه من مقبرة مملوكة معدة للدفن، وأما التي لا يعمل بها فهو إذا أوصى أن يدفن في ملكه في مكان غير معد للدفن. هذا توجيه. هذه أربع توجيهات لهذه المسألة، وكلها من توجيهات المتأخرين. وهناك توجيه خامس من عندي، قد يقال إنه لا يعمل بوصيته إذا كان قد نص على دفنه في مكان ينقص قيمة الأرض، بأن يكون في جزء من أرضه فينقص قيمتها، بخلاف ما لو حدد بقعة معينة فاشتراها وكانت منفصلة عن ملكه فلا تفسد الملك المشاع الذي يكون لورثته بعد ذلك. وهذا قريب من توجيه عثمان. تعبير المصنف ولا بأس بشراء موضع قبره، هذا فعلها جمع من الصحابة كعثمان رضي الله عنه، فقد اشترى مكانا قريبا من البقيع وجعل شرطه أن يدفن فيها ووسع بها البقيع، ولذلك فإن قبر عثمان لا يجوز نفشه بحال، لأنه على قواعد الفقهاء هو الذي أوقفه لنفسه وليست أرضا مسبلة من غيره. كل قبور الصحابة لا تنبش بحمد الله عز وجل. قال المصنف: ويوصي بدفنه فيه، أي ويوصي بدفنه بعد شرائه بهذه البقعة فإنه يجوز. نعم. قال رحمه الله: ويصح بيع ما دفن فيه من ملكه ما لم يجعل أو يصل مقبرة. نعم، هذا يؤيد ما ذكرت لكم قبل قليل وهو التوجيه الخامس، أنه إذا أوصى أن يدفن في ملكه ولم يجعل ذلك الموقع وقفا للدفن فإنه يصح بيع ما دفن فيه من ملكه. فإذا دفن في ذلك الموضع واندرس قبره فيجوز بيعه كاملا، بل يجوز بيعه قبل الاندراس، لكن لا يجوز إخراجه من قبره حتى يندرس، لأن قال ادفنوني في ملكي ولم يقل إن هذه البقعة موقوفة للدفن. وهذا معنى قوله: ويصح بيع ما دفن فيه من ملكه، فيجوز الانتفاع بجميع الأرض إلا هذه البقعة حتى يندرس القبر بعد سنة ستة أشهر علمه عند الله. قال المصنف: ما لم يجعل أو يصر مقبرة. أتى المصنف بها طبعا قبل أن نأتي بشرح عبارة المصنف، قوله ما لم يجعل مقبرة أي ما لم تكن الموضع مقبرة، إما بوقفه هو أو بعده بأن كانت مقبرة. عندي هنا بس عبارة المصنف يجعل أو يصير، هذه عبارة بمفلح بالنص، بينما صاحب المنتهى اكتفى بإحدى الكلمتين ثم في شرحه فسرها بالكلمة الثانية، فحينئذ يكون نفس الكلام بفهم ابن النجار أن يصير ويجعل واحد. ولكن يمكن أن نوجه كلام مصنف تبعا لابن مفلح أن يجعل من جعل الميت نفسه أو تصير من فعل غيره، ممكن. ويحرم حفره في مسبلة قبل الحاجة إليه ودفنه في مسجد ونحوه. نأخذ الجملة الأولى، قوله ويحرم حفره في مسبلة قبل الحاجة إليه، قوله يحرم حفره أي يحرم حفر قبر يختص به، انتبه لهذا القيد المهم، يحرم حفر قبر يختص به هو، ليس المراد كل قبر يحفر، لأن بعض الناس تعرف الحفارين يحفرون قبور يمكن الرياض صلى الله عليه وسلم يعني كثرة الموتى والمدن الكبيرة، لكن في القرى يحفر قبر أسبوعين ثلاثة أربعة خمسة ما جاء أحد، موجود عندنا في القرى مثلا يعني بعض القرى الصغيرة يحفر قبر أربعة أسابيع ما جاء أحد، يغطى إلى أن يأتي هالك فيدفن فيه. فلذلك الحفر المقصود هنا الحفر الذي يكون له هو فيختص به، وهذا معنى قوله يحرم حفره في مسبلة. عبر المصنف بمسبلة أي موقوفة لدفن عموم المسلم، بخلاف المقبرة التي له هو اشترى قبرا لنفسه فهو مخصوص به قبل الحاجة إليه، قبل حاجته القبر، قبل الوفاة أو عند الاحتضار، لأنه حينئذ تحجر موضعا قد يكون غيره أولى منه به، لأن المسبلة الأولى بها من سبق إليها مستحقا للدفن فيها. نعم. قول ودفنه في مسجد ونحوه أي يحرم الدفن في المسجد ونحوه مما يأخذ حكم المسجد كالمصلى وباحة المسجد وكل أرض موقوفة للصلاة وإن لم تسور فإنها في حكم المسجد، وكذلك كل أرض موقوفة للانتفاع كالمدارس لأن فيها إفسادا للمدارس فيحرم دفنه في المدارس، وكذلك كما سيأتي في ملك الغير. وذلك قال المصنف وينبش، لأن الملكية ليست لآدمي يأذن بها بل يجب نبشه، وتقدم في أول باب. نعم. وفي ملك غيره وللمالك إلزام دافنه بنقله والأولى تركه. قال ويحرم أيضا دفنه في ملك غيره لأنه تعدي على ملك الغير من غير إذنه، وللمالك أي مالك الأرض إلزام دافنه بنقله. لماذا قال إلزام دافنه بنقله؟ لأن النقل له مؤنة، فالمؤنة على الدافن، وإلا فيجوز نبشه حينئذ سواء هو أو من غيره. قال والأولى تركه أن يبقى في محله إلى أن يبلى، فحينئذ يجوز الانتفاع بالأرض احتراما للميت، وهذه توجد لها قضايا موجودة في المحاكم إلى الآن، في من الناس من يرفض إلا أن يثنى في أرض فلان فيجوز نبشه، ووجدت قضية قريبة في المحكمة تتعلق بهذا الموضوع. نعم. قال رحمه الله ويحرم أن يدفن مع الميت حلي أو ثياب غير كفنه كإحراق ثيابه، وإن وقع في القبر ما له قيمة وتكسير أوانيه ونحوها. أحسن الله إليكم. وتكسير أوانيه ونحوها. طيب. قول المصنف هنا ويحرم أن يدفن مع الميت حلي أو حلي، كلاهما صحيح، حلي هو المفرد وجمعها حلي، كلاهما صحيح ليس خطأ إحداهما على الأخرى، هذا مفرد وهذا جمع. قال أو ثياب غير كفنه، فلا يصح أن يدفن معه ثياب تكون غير كفنه الذي يكفن به، إن قلت غير فتكون صفة لثياب، وإن قلت غير فهي منصوبة على الظرفية، كإحراق ثيابه أي فيحرم كما يحرم إحراق الثياب وتخريقها كذلك سبق معنا أيضا حكمه. قال وتكسير أوانيه ونحوها، بعض الناس يوصي أنه تحرق ثيابه قبل الدفن أو تكسر أوانيه، هذا كله لا يجوز، كل هذا لا يجوز. وإن وقع في القبر ما له قيمة عرفا أو رماه ربه فيه نبش وأخذ. قول المصنف وإن وقع في القبر بفعل آدمي أو من غير قصد ما له قيمة عرفا، يعني هذه القيمة ما له قيمة وإن قلت، وعبارة المفلح وإن قل خطره، ومثال ذلك قالوا مسحات الحفار، فقد نص أحمد على أن مسحات الحفار إذا نسيت أو سقطت في القبر جاز نبشه لإخراجها. وقوله عرفا أي أن الضابط في ما له قيمة هو العرف والعادة، وهناك قيد يذكره المصنف لكنه واضح من السياق، ويكون مالك المال الذي أو ما له قيمة، مالك ما له قيمة الذي سقط في القبر طالب به. قال أو رماه ربه فيه بأن تعمد فينبش حينئذ، وقصة المغيرة معروفة، نبش وأخذ لأنه مال محترم. وإن كفن بثوب غصب أو بلع مال غيره بغير إذنه وتبقى ماليته كخاتم وطلبه ربه لم ينبش، وغرم ذلك من تركته كمن غصب عبدا فأبقى تجب قيمته لأجل الحيلولة، فإن تعذر الغرم لعدم تركة ونحوه نبش وأخذ الكفن في الأولى وشق جوفه في الثانية وأخذ المال إن لم تبذل له قيمته. طيب. يقول المصنف وإن كفن بثوب غصب أو بلع مال غيره، قوله كفن بثوب غصب قد يكون هو الذي غصب هذا الثوب فكفن فيه، وقد يكون الذي غصبه المغصب وهو مال مستحق لغيره. قال أو بلع مال غيره، أخذ مال لغيره وابتلعه، وقد تصور هذا في صورة أو أخرى. هذه لها أربعة قيود أوردها المصنف، نريدها كما أوردها المصنف للتنبيه عليها وبيانه. الأمر الأول قوله بغير إذنه، إذا الصورة الأولى أنه ينبش بشرط أو بقيد أول، وهو أن يكون بلعه لمال غيره أو الثوب الغصب لم يكن بإذن صاحب المال. الأمر الثاني قال وتبقى ماليته كخاتم، إذا القيد الثاني أن تبقى مالية المال ولا تستحيل بالبلع، يعني تبقى المالية بعد البلع لأن هناك أشياء لها قيمة غالية جدا إذا ابتلعت ذهبت. الآن أصبح الناس بأيديهم أموال كثيرة جدا يأكلون أطعمة على بأثمن الأثمان، وقد يكون فيها ما يسمونه أنواع من الذهب وغيرها يجعلونها من باب الأكل، هذه تستحيل ولا يبقى منها شيء، فحينئذ لا يشق البطن لأجلها، وهذا معنى قبله تبقى ماليتها. الثالثة قال وطلبه ربه، أي أن صاحب المال طالب به. الأمر الرابع إذا تعذر غرمه، وسيأتي في كلام المصنف التفصيل. يقول المصنف في الشرط الرابع وهو تعذر الغرم، لم ينبش وغرم ذلك من تركته، يعني إذا أمكن غرمه فلا ينبش لفوات القيد الرابع، لفوات القيد الرابع فلا ينبش، وغرم ذلك من تركته فيأخذ قيمة ذلك من تركته، كمن غصب عبدا فأبق تجب قيمته لأجل الحيلولة، لأنه وجدت مانع وحيلولة بين المال وبين صاحبه، فكذلك ما وجد في بطنه ومن ثوب الحرير ثوب المغصوب فإن هناك حيلولة بين الوصول إليه فيأخذ قيمته من التركة. قال فإن تعذر الغرم، رجع للأصل توفر هذا القيد وهو تعذر الغرم. قال فإن تعذر الغرم لعدم تركة ونحوه، أي المتبرع، نبش القبر. إذن ينبش القبر بأربعة قيود: أن يكون بلع المال بغير الإذن، وأن تبقى ماليته بعد البلع، والأمر الثالث أن يطالب به ربه، والأمر الرابع أن يتعذر غرمه. قال فإن تعذر الغرم، أي حال وجود هذه القيود الأربع لعدم تارك، نعم، نبش وأخذ الكفن في الأولى، فيأخذ الكفن في الصورة الأولى ويكفن وجوبا بكفن يتبرع به شخص آخر أو من تركته. قال وشق جوفه في الثانية باستخراج خاتم الذهب مثلا. قال وأخذ المال إن لم تبذل له قيمته، فيأخذ المال حينئذ ما لم تبذل له القيمة من التركة أو من المتبرع. والجملة الأخيرة تغني عنها قوله لعدم تركة ونحوه، فيكون تكرارا. نعم. وإن بلعه بإذن ربه أخذ إذا بلي. نعم، هذا فوات القيد الأول. نقول القيد الأول أن يكون قد بلعه بغير إذنه. قال وإن بلعه، أي بلع مال غيره بإذن ربه، فليس له نبش القبر ولا شق البطن، بل ينتظر حتى إذا بلي الميت، فإنه استخرج بعد ذلك لكونه تبقى المالية بعد البلع. ولا يعرض له قبله ولا يضمنه، ولا يضمنه، فلا يؤخذ من التركة. وإن بلع مال نفسه لم ينبش قبل أن يبلع إلا أن يكون عليه دين. فإذا كان عليه دين فينبش ويشق جوفه لاستخراج المال الذي بلعه. يوجد من الناس في التاريخ من كان بخيلا فيبلع ذهبه، يوجد. ولو مات وله أنف ذهب لم يقلع، لأن هذه مثلة ولا تجوز الميت. لكن إن كان بائعه لم يأخذ ثمنه أخذه من تركته، ومع عدم التركة يأخذه إذا بلي. نعم، لأنه رضي بأن يبيعه، فحينئذ يبقى لحين احترام جسد الميت، فإذا بلي أخذه. نعم. وإن ماتت حامل بمن ترجى حياته حرم وشق بطنها، وتسطو عليه القوابل فيخرجنه، فإن لم يوجد نساء لم يسطو الرجال عليه. طيب نقف هنا. قال المصنف وإن ماتت حامل بمن ترجى حياته، ماتت امرأة حامل وكان في بطنها من ترجى حياته، وكيف تعرف رجاء الحياة؟ عندنا قيدان. القيد الأول لا بد أن يكون 6 أشهر فأكثر، لأن ما كنا دون ذلك لا تثبت له الحياة غالبا، بل عند الفقهاء جزما، لكن الآن مع وجود الحضانات ربما ينخفض الحاضنة هذه التي تكون، ربما الآن ما بعد وصل مرحلة أقل من 6 أشهر، لكن ربما في المستقبل قد يصل بذلك. العلامة الثانية ذكرها القاضي أن توجد حركة قوية في بطن المرأة مع وجود انتفاخ مخرج الولد، ما يدل على أنه يمكن أن يخرج. نعم، وهذا معنى رجوع الحياة. قال حرم شق بطنها، لا يجوز شق البطن مطلقا، وسأرجع لهذه الجملة بعد قليل. قال وتسطو عليها القوابل فيخرجنه، أي فيخرجن هذا الولد من بطنها، ومعنى أنهن يسطين ما ذكره ابن البهاء في شرحه للوجيز، أي يدخلن أيديهن في رحم الميتة فيخرجن الولد. قال فإن لم يوجد نساء لم يسطو الرجال عليه، لا يقوم الرجال بذلك. عندنا مسألتان. مثل الأولى قوله لم يسطو الرجال عليه، هذا الذي مشى عليه المصنف، وهناك رواية أخرى أنه يجوز أن يسطو الرجال عليه إذا كانوا عالمين مثل الأطباء والممارسين، و قالوا إن ذلك حكمه كحكم مداواة الحي، فإنه يجوز للمرأة أن يداويها الحي. وهذه رواية عن أحمد اختارها صاحب المحرر وصاحب المستوعب كذلك بعده، مشوا على هذه الرواية فيما ذكروه، والإلحاق بالحي وجيه من هذه الجهة إذا لم يوجد نساء. الأمر الثاني قوله حرم شق بطنها، تحريم شق البطن هذا هو المشهور عند أكثر المتأخرين وليس عند جميعهم، ولكن إذا نظرنا لتعليلهم فإنهم يعدلون بأن شق البطن فيه مثلة مع وجود الحياة المتوهمة للجنين، هكذا عللوا. وإذا نظرت لما جد من يعني الطب الحديث ووجود الآلات التي ذكرت لكم قبل قليل في الحاضنة للطفل الصغير وغيره، نجد أن هذا التعليل قد ينتفي في بعض الصور. وبناء على ذلك فإن مرعي ذكر اتجاها، وهو كما قال أنه يتجه تحريم ذلك شق البطن إلا مع حركة يظن بها حياته بعد شقه، وهذا الذي ذكره مرعي ذكر صاحب الإنصاف أنه الأولى، والذي قالوه هو الوجيه الآن مع يعني هذا الشق إن كان عن طريق المستشفيات وغيرها، وخاصة أن المثل فيها أقل عن طريق يعني ممكن أن يعمل خياطة بعد ذلك فتكون المثلة أقل لمصلحة الجنين. نعم. فإن تعذر ترك حتى يموت، إن تعذر إخراجه بالوسائل التي سبقت يترك حتى يموت، ولا تدفن قبله، ولا تدفن أمه قبل موت الحمل. نعم. ولا يوضع عليه ما يموته لأنها جناية. ولو خرج بعضه حيا شق حتى يخرج، قوله ولو خرج بعضه الضمير يعود إلى الحمل حيا، وعرف أن فيه حياة مستقرة أو حياة يعني دون ذلك بقليل، شق أي شق البطن حتى يخرج، لأن هنا فات أنها حياة متوهمة التي سبقت. فلو مات قبل خروجه أخرج وغسل، نعم قوله مات قبل خروجه وإن خرج بعضه يعني خرج بعضه ومات يخرج كذلك من المرأة ويغسل. وإن تعذر خروجه ترك وغسل، وغسل ما خرج منه وأجزأ، وما بقي ففي حكم الباطن لا يحتاج إلى التيمم، لا يحتاج إلى التيمم من أجله، وصلي عليه معها. هذه المسألة قد يقول بعض أنها نادرة، ومعروف أن فقهاء مذهب الإمام أحمد ليست عندهم تولد المسائل النادرة، ولكن قبل أن أشرح هذه المسألة ذكر في المغني أن هذه المسألة قال ابن عقيل هي واقعة سئلت عنها فأجبت، وذلك قال من بعد صاحب المغني هذه مسألة أفتى فيها ابن عقيل. صورة هذه المسألة ما ذكر المصنف أن امرأة ماتت ثم خرج بعض جنينها ثم مات بعد خروج بعضه ولم يمكن إخراج باقيه، فما حكمه؟ ذكر المصنف أنها ترك أي الجنين وقد خرج بعضه، فإذا غسلت الأم غسل ما خرج منه فقط وأجزأ، ولا يلزم تغسيل الذي في داخل جسد المرأة. قال وما بقي فهو في حكم الباطن حينئذ، ولا يحتاج إلى التيمم من أجله لأنه في حكم الباطن والباطن لا يغسل. ثم قال وصلي عليه معها، سيأتي ما معنى قولنا وصلي عليه معها بعد قليل إن شاء الله. وإن مات ذمية حامل بمسلم دفنها مسلم وحدها إن أمكن، وإلا مع المسلمين، وجعل ظهرها إلى القبلة على جنبها الأيسر، ولا يصلى عليه لأنه غير مولود ولا سقط، ويصلى على مسلمة حامل. قال المصنف وإن ماتت ذمية حامل بمسلم، تعبير المصنف أولا بذمية غير دقيق، والصواب أنه يشمل كل من ليست بمسلمة سواء ذمية حربية معاهدة، والأولى أن المصنف يقول وإن ماتت كافرة يشمل جميع الصور، فليس الحكم خاصا بالذمية. قوله حامل بمسلم عبر بمسلم ولم يذكر أباه، لأن المرأة إذا كان الولد من زوج مسلم فإن الابن يتبع أباه في الدين، هذه الصورة. والصورة الثانية أن من مفردات المذهب أن من كان أبواه غير مسلمين ومات أحد أبويه قبل بلوغه فإنه يثبت إسلامه، وبناء على ذلك فإذا ماتت الأم التي هي والأب ليسوا بمسلمين في بلاد الإسلام فإننا نحكم بأن الجنين الذي مات بعدها مسلم، هذا من مفردات المذهب، فحينئذ يأخذ هذا الحكم. فكل امرأة حامل ليست مسلمة وزوجها ليس بمسلم ماتت في أرض المسلمين نحكم بأن جنينها إذا مات بعدها بأنه مسلم، هذا على المذهب. طيب لو مات هو وإياها في وقت واحد فإننا لا نحكم بإسلامه حينئذ، لأنه لم يمت أحد والديه في حياته ولو كانت حياة غير مستقرة. نبه لهذه الصورة وهي النادرة إذا مات معا عثمان في حاشيته. قال دفنها مسلم، لماذا عبر بمسلم؟ لأن سبق معنا أن المسلم لا يجوز أن يدفن غير المسلم، لكن في هذه الصورة يجوز للحكم بإسلام جنينها وما في بطنها. قال دفنها مسلم وحدها، أي ليست في مقابر المسلمين وليست في مقابر غير المسلمين، إن أمكن، أي إن أمكن ذلك فيجب عليه ذلك. قال وإلا، أي وإلا يمكن دفنها في وحدها منفردة، دفنت مع المسلمين ويجعل ظهرها إلى القبلة وتدفن على جنبها الأيسر ليكون جنينها على جنبه الأيمن ويكون متجها وجهه إلى القبلة. ثم قال المصنف ولا يصلى عليه، أي ولا يصلى على الجنين الذي في بطن أمه غير المسلمة وإن حكمنا بأنه مسلم. علل ذلك المصنف قال لأنه غير مولود ولا سقط، إذ لا صلاة إلا على المولود أو السقط الذي بلغ 140 يوما فأكثر. وتعبير المصنف ولا يصلى عليه مراده إذا لم يخرج ولو بعضه، لأنه لو خرج بعضه مر معنا قبل جملة أنه يصلى عليه وسيأتي صفته. ثم قال المصنف تفضل. ويصلي على مسلمات حامل وحملها بعد مضي زمن تصوره وإلا عليها دونه. طيب يقول المصنف ويصلى على مسلمة حامل وحملها، لو امرأة حامل ماتت وصلي عليها فيصلى عليه وعليها، ما الذي يترتب على ذلك؟ أن المصلي ينوي الصلاة على اثنين، فحينئذ يؤجر الصلاة على اثنين ليس على واحد. الأمر الثاني أنه يدعو للمرأة الحامل والمتوفاة الحامل ويدعو لجنينها، وهذا يدلنا على أن النية فيها أجر أعظم، فمن عرف أنها ماتت بحملها وهو في بطنها لم يخرج إذا علم فإنه ينوي الصلاتين فيؤجر. ثم قال بعد مضي زمن تصويره وهو 4 أشهر كما مر معنا، لأن قبل ذلك لا يصلى عليه، وإلا من مضي زمن التصوير صلي عليها دونه. ويلزم تمييز قبور أهل الذمة ويأتي إن شاء الله في أحكام أهل الذمة. نعم. ولا تكره القراءة على القبر وفي المقبرة بل تستحب. نعم، هذه العبارة أوردها المصنف هي نص كلام ابن تيمية توسع في باب الجنائز وينقلون منه كثيرا في باب الجنائز. قول المصنف ولا تكره القراءة على المقبرة على القبر ولا في المقبرة، أي ولا تكره في المقبرة بل تستحب، بل إنها مستحبة. هذا الكلام هو الذي ذكره الفقهاء، ومرادهم بالقراءة هنا ليس مطلق القراءة، وإنما بإجماعهم كما حكى الشيخ تقي الدين أن من رخص القراءة فإنه لا يرخص في اتخاذها عيدا، مثل أن يجعل لها وقتا معلوما أو يجعل اجتماعا لأجل القراءة، ذكر ذلك في الاقتضاء. إذن عندما نتكلم عن القراءة التي سنتكلم عن حكمها بعد قليل، هذه بشرط أن لا يكون فيها اجتماع فإنه باتفاق. الأمر الثاني أن لا يكون فيها تحديد موعد. هناك أمر ثالث أيضا، أن لا يكون فيها وضع مستأجر، فإن القارئ المستأجر لا يؤجر هو مطلقا ولا ينتفع، فكيف ينتفع غيره بقراءته لأنه قرأ لأجل الناس؟ وأغلب الذين يقرؤون في المآتم وفي المقابر يأخذ فلوس، وهذه من أفعال القرب التي لا يجوز أخذ الأجرة عليها. الإمام أحمد كان يشدد في القراءة في المقابر وينهى عنه، ويستدل بحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجعلوا بيوتكم قبورا، مفهومه أن القبور لا يقرأ فيها القرآن ولا يصلى، وهو استدلال في غاية الدقة حقيقة. طيب هناك رسالة ألفها أبو بكر الخلال طبعت اسمها القراءة عند القبور، نقل فيها عن محمد بن قدامة الجوهري أنه كان مع أحمد في المقبرة، وأن أحمد أنكر القراءة على القبر فحدثه محمد بن قدامة بأثر في ذلك فأذن به. أخذ منه فقهاء مذهب الإمام أحمد أن أحمد رجع عن كراهته ومنعه وتبديعه وتحريمه القراءة في القبور. والحقيقة أنك إذا تأملت في كلام أحمد لم يرجع مطلقا، وإنما رجع في صورة واحدة، نبه على هذه الصورة ابن قاضي الجبل والشيخ تقي الدين وغيرهم من المحققين. ولذلك نقول إن قولهم لا يكره بل يستحب القراءة عند القبر وفي المقبرة لا نقول مطلقا، وإنما عند الدفن فقط، بثبوت عدد من الآثار أن الصحابة أو يعني الصحابة ومن تبعهم كانوا يقرؤون بعد الدفن. إذن القراءة التي تستحب، نحن نتكلم عن المستحبة، إنما هي بعد الدفن. فإذا قرئ عند رأس الميت عند الدفن قراءة من غير رفع صوت ومن غير اجتماع ومن غير جعلها عيدا، فإنها جائزة بل مستحبة كما عبر الفقهاء، وهو الذي رجع إليه أحمد لأنه رجاع للنصوص الشرعية، هذا عند الدفن. أما ما بعد الدفن فإن القراءة نقول هي مباحة إذا لم يقصد، دخل شخص المقبرة فيقرأ لنفسه فنقول لا بأس بها، يقرأ لنفسه فإنها جائزة. ما لم يقصد التعبد أن القراءة في المقبرة أفضل، أو يقصد أنها مشروعة، أو أن لها فضلا، أو يرفع بها صوتا، فإنه كما قرر الشيخ تقي الدين لم يقل أحد بذلك، لكن لو قرأ وهو داخل المقبرة لا نقول إنها مثل الحمام لا يقرأ فيها القرآن، بل يجوز قراءة القرآن في المقبرة. المستحب يجب أن نقيده نص أحمد وقول بن قاضي الجبل، وما في الإنصاف نقلا إلا عن القاضي، وإن كان قبل بن قاضي الجبل وإن كان قبله مثل قلت لكم التميم أطلق، لكن عبارة بن قاضي الجبل في الفائق أجود أنها تستحب عند الدفن، يعني بعد دفنه بقليل. قال رحمه الله: وكل قربة فعلها المسلم وجعل ثوابها أو بعضه كالنصف ونحوه لمسلم حي أو ميت جاز ونفعه ذلك لحصول الثواب له. هنا يقول مصنف كل قربة تشمل البدنية والمالية فعلها المسلم، لأن غير المسلم أصلا لا يؤجر، فكيف يؤجر لغيره؟ وجعل ثوابها، عبر مصنف في قوله جعل ثوابها يشمل إذا نوى الإهداء قبل الفعل أو عند ابتداء الفعل أو بعد الفعل، لأنه قال وجعلها، وسيأتي لإشارة لخلاف هذه المسألة، لكن هنا صرح بأن جعل الثواب ليس مشترطا قبل الفعل. قال جعل ثوابها أو بعضه، كان يقول نصف هذا الثواب لفلان ونحوه كالثلث أو الربع لمسلم، لأنه يدل على أن غير المسلم لا يجوز إهداءه الثواب، حي أو ميت يجوز إهداء الثواب للحي والميت. قال جاز ونفعه ذلك، وهذا قول السلف، بل أغلب السلف على ذلك، وهو مشهور مذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد، بل إن شيخ الإسلام تيمية بنى بعض المسائل الأصولية في أصول الاعتقاد على هذا الأصل، وللشيخ رسالة كاملة موجودة في أن الميت ينتفع بإهداء الثواب، إنما خالف في هذه المسألة الشافعي، وأغلب مشايخنا على خلافه، والذي أظهر أنه بانتصار لقول الشافعي هو الشيخ بن باز. المشايخ قبله كانوا يتوسعون وماشين على قول الجمهور وقول كثير من السلف الصالح بجواز إهداء الثواب للميت، والشيخ عليه رحمة الله تبنى أو أخذ برأي الشافعي وهو عدم جواز إهداء الثواب، وخاصة في الأعمال البدنية. ولكن عن العموم الجمهور كما ذكرت لكم والآثار متتابعة، والشيخ تقي الدين له رسالة كاملة في جواز إهداء الثواب، وأن الميت ينتفع بعمل الأحياء إذا أهدوها له، وهذا قول في غاية القوة حقيقة. وهذا معنى قوله المسلم حي أو ميت جاز ذلك ونفعه ذلك، نفعه هذا، والذي وزع الأرزاق هو الله عز وجل. قال لحصول الثواب له، يعني ينفعه ذلك بحصول الثواب له في الإهداء. ثم قال المصنف حتى لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله حتى إشارة لخلاف، فإن بعض من أهل العلم كأبي البركات وقبله ابن عقيل في الفنون قالوا إنه يجوز الإهداء للرسول صلى الله عليه وسلم. أبو البركات حفيده رد ذلك، وتابع حفيده ابن القيم في كتاب الروح، فقالوا إنه لا يعرف عن السلف أنهم أهدوا للنبي صلى الله عليه وسلم شيئا، ولم يعرف ذلك إلا عن بعض المتأخرين في عصر أحمد أو بعده بيسير من شيوخ البخاري. ولذلك قرر الشيخ تقي الدين أن من كان معلما للناس الخير كالنبي صلى الله عليه وسلم لا يهدى له الأجر، لأن أعمالنا له مثلها، من دل على خير كان له مثل أجر عامله من غير أن ينقص من أجوره شيء، هو أصلا حصل على الأجر، وذلك لا يشرع. وهذا هو الأقرب، أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه الأجر ابتداء من غير إهداء، فيكون حينئذ الإهداء تحصيل حاصل، وحرم المرء نفسه أجرا أهداه لغيره. ولذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم أكرم وأجل، وهذا وجهه وهو أنسب لمقام نبوته صلى الله عليه وآله وسلم. من قال رحمه الله من تطوع وواجب تدخله النيابة. نعم، قوله من تطوع أي تطوعات البدنية والمالية يجوز، وواجب تدخله النيابة أي الواجبات التي يدخلها النيابة في الحياة كالحج فإنه يدخله النيابة، ومثلها النذور فإن النذور تدخلها النيابة. قال أولى، هنا قوله أولى أي أو لا تدخله النيابة، وهذه مشكلة، لأن هذه الكلمة فيها إشكال، لأن هناك أعمال لا تدخلها النيابة، الواجبات لا تقضى عن الميت مطلقا، لا يقضى واجب عن الميت إذا كان ميتا، ولا يقضى واجب عن الحي إذا كان حيا إلا واجب واحد أو واجبان المعجوز عنه مثل الحج، فيجوز القضاء عن الحي إذا عجز عنه فقط الحج، والمنذور بعد الوفاة من مات وعليه الصوم صام عنه ولي سيأتينا في الصيام. لذلك يقول المنصور إن هذا هو معنى قول القاضي إذا صلى فرضا وأهدى ثوابه صحة الهدية وأجزأ ما عليه. ثم نقل منصور عن صاحب المبدع أن هذا القول فيه بعد، وإذلك فإن عبارة أولى المحققون كصاحب المبدع أو غيره أستشكلوها وليس الدقيقة، كصلاة نعم ودعاء، كصلاة وكدعاء واستغفار وعتق وصدقة وأضحية وأداء دين وصوم وكذا قراءة وغيرها، قراءة قرآن هو الذي يتعبد بلفظه نعم. واعتبر بعضهم إذا نواه حال الفعل أو قبله، نعم قوله واعتبر بعضهم مراده بالعقيل أنه جزء الإهداء إذا نوى الإهداء، نواه أي نوى إهداء العمل الصالح حال الفعل أي أثناءه أو ابتداءه أو قبله أي قبل الفعل، وهذا القول يعني وهاه وضعفه ابن مفلح ورده نعم. ويستحب إهداء ذلك فيقول، نعم يستحب إهداء ذلك بالطريقة التالية، فيقول أتى بالصيغة الأولى اللهم اجعل ثواب كذا لفلان، نعم قوله اللهم اجعل ثواب كذا لفلان، بعضهم تأدب فيقول مثل صاحب المستوعب يقول اللهم إن كنت أثبتني عليه فاجعل ثوابه لفلان، يعني من باب الأدب. قال ابن تميم هذا في مختصره، وهي نقلت أيضا عن شيخه المجد بن تيمية، والأولى أن يسأل أجر من الله تعالى ثم يجعله له فيقول اللهم أثبني برحمتك على ذلك واجعل ثوابه لفلان، نعم الله عز وجل أعلم بما في القلوب سبحانه وتعالى. ويسن أن يصلح لأهل الميت طعام يبعث به إليهم ثلاثة، نعم قول المصنف ويسن، لماذا قال ويسن؟ لأنه جاء عن عائشة أنه كان تصنع التلبينة رضي الله عنها، والنبي صلى الله عليه وسلم قال اصنعوا قبل ذلك، النبي صلى الله عليه وسلم قال اصنعوا لآل جعفر طعاما، وذلك قال ويسن. قوله أن يصلح هكذا عبر المصنف، وعبارة صاحب المنتهى والغاية يصنع، ولعل المصنف قال يصنع ويصلح فيكون أجود إصلاحا، لعله لم أجد أحدا يعني فرق بين عبارتين يقول لعله. قوله لأهل الميت، من المراد بأهل الميت؟ ذكر ابن نصر الله في حاشيته على الكافي أن هناك احتمالين، الأول قال إن الظاهر أن المراد بالأهل هنا الذين كانوا يقومون بأمره وبتجهيزه ويكونون معه في بيته، ثم قال ويحتمل، الأول هو الظاهر، قال ويحتمل أنهم عائلته الذين كانوا في نفقته، ثم قال وهو أظهر. هكذا ذكر ابن نصر الله في حاشيته على الكافي، طبعا هي موجودة مخطوطة لم تطبع بعد. قال المصنف نعم أن يصلح لأهل الميت طعام للأكل يبعث إليهم، فلا يشارك الباعث بالأكل لكي لا يكون اجتماعا ثلاثا، المراد بالثلاث أي ثلاثة أيام لأنها حد بين القلة والكثرة. قال رحمه الله لا لمن يجتمع عندهم فيكره، نعم قال لا يصنع الطعام لمن يجتمع عندهم من الناس فيكره ذلك، في حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه أنهم كانوا يعدون صنع الطعام والاجتماع عليه من النياحة فيعد ذلك مكروها. ويكره فعلهم ذلك للناس، ويكره فعل أهل الميت الطعام ذلك هو الطعام للناس، وقيده بعضهم وهو مرعي فقال يتجه ما لم يكن ذلك الناس الذين عندهم في البيوت ضيوفا فيهما، أي في الحالتين التي يكره فيها، وهي الحالة الأولى لمن اجتمع عندهم ما لم يكن الذين اجتمعوا ضيوفا، وفي الحالة الثانية إذا صنع الطعام أهل الميت واجتمع الناس عندهم. ثم ذكر بعد ذلك أن كلام الموفق الذي سيأتي يدل على ذلك، قال الموفق وغيره إلا من حاجة كأن يجيئهم من يحضر ميتهم من أهل القرى البعيدة ويبيت عندهم فلا يمكنه إلا أن يطعموه ويكره الأكل من طعامهم. قاله في النظم، نعم لأنه يكره ابتداء فيكره أكله، نعم النظم ابن عبد القوي، نعم وإن كان من التركة وفي الورثة محجور عليه حرم فعله والأكل منه لأنه يكون مالا مستحقا، نعم ويكره الذبح عند القبر والأكل منه. قال الشيخ والتضحية، قوله ويكره الذبح مرادهم يحرم قطعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا عقر في الإسلام، والحديث ثابت في المسند من حديث أنس، والمراد بالعقر ما يعقر عند القبور، ومر معنا أن قواعد تقتضي أن النهي يدل على التحريم، بل هنا قرينة لا عقرة في الإسلام، فليس داخلا في الإسلام التوعد على أنه خارج من الإسلام، والأكل منه يكره كراهة تحريم. وذلك قال الشيخ تقي الدين: ويحرم الذبح والأضحية كذلك عند القبور، فالحكم عندها واحد، لأن العقر الذبح عند القبر يشمل حتى التضحية وإن كانت لله عز وجل. إن كانت للقبر فهذا بإجماع الجميع، ولا يجوز عند مسلم أن يقول إن الذبح عند القبر لأجل القبر جائز، لا يجوز لمسلم هذا عذلة، يعني من المعلوم من الدين بالضرورة ما يجوز ذلك، لكن المقصود الذي يتكلم عنه الذبح لله عز وجل عند القبر. قال رحمه الله: ولو نذر ذلك ناذر لم يكن له أن يوفي به. نعم، لأنه محرم وأقل أحواله الكراهة، فلو شرطه واقف لكان شرطا فاسدا، وينقل الوقف حينئذ لمحل آخر، وأنكر ملة الوقف. نعم، وأنكر من ذلك أن يوضع على القبر الطعام والشراب ليأخذه الناس، أشد نكارة من ذلك وحرمة أيضا. نعم، وإخراج الصدقة مع الجنازة بدعة مكروهة. نعم، هذه ذكر مرعي منصور أنها مشهورة عندهم في مصر ويسمونها الكفارة، وذكر عبد الحي أنها موجودة عندهم أيضا في الشام ويسمونها الكفارة عن الميت. وفي معنى ذلك الصدقة عند القبر. نعم، قوله في معنى ذلك الضمير يعود إلى معنى الذبح كما ذكر ذلك ابن مفلح، وقد يكون في معنى الصدقة لأنها آخر مذكور. نقف عند هذا القدر، نكمل إن شاء الله عز وجل الدرس القادم، وبمشيئة الله عز وجل نكمل في الدرس القادم الأسبوع القادم، ونختم به الكتاب، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.